እሺ ወንድሞችና እህቶች እንግዲህ ሱረት ኒሳ ተጨርሰዋል። አሁን ይሄ ሁለት ቀን ኢንተርቫል ይባላል ያኒ ስቴሽን አንድ ስቴሽን አርገናል ሁለት ቀን ማለት ነው። ነገ እንደ ተባለው ስለ ሱረት ኒሳ አጠቃለለን ጥያቄዎች አቀርባለሁ እናንተም ትመልሳላችሁ። ሶስቱ ዳኛ ወይም አራት ዳኛ ይሆናሉ በኢብኑ ጀማል መሪነት። ከዛ በኋላ ኢቫሉዌት እናርገዋለን እንትኑ ከዛ ቀጥታ ወደ ሌላ ሱራችን እንሄዳለን። አሁን ግን እስቲ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ከተፍሲርም ከዛም ላጫውታችሁ ነኝ። ስለዚህ አብረን እናምሽ ለአንድ ሰዓት ተኩል ኢንሻአላህ። ተፍሲርን በሚመለከት ሐዲስም ሲራም ሁሉም የሚያጠቃልል ነው። ምክንያቱም ከሱራ ወደ ሱራ ስንሸጋገር ቢያንስ አንድ ሁለት ቀን እንደዚህ ያስፈልጋል። እሺ አንድ ብዬ ልጀምርና ወንድሞች ቁርአን በቁርአን ምንም ነገር የተወ የለም። በእስልምና አልহামዱሊላህ ሴት አሁን የተከበረች ነች። ግን የተከበረች መሆኗ የሚገባው አንድ ሰው ብቻ ነው። ቁርአን ውስጥ ምስጢሩ አውቆ የአላህን ህክማ የአላህን እንትን በቁርአን ያስቀመጠው ለምን እንዳስቀመጠው ስለ ሴቶች በደንብ አድርጎ የሚያቅ ሴት ጣራ እንዳወጣት ብቻ ነው የሚያውቀው። ላኪን እነዚህ ቁርአንም ያልቀሩ ሐዲስም ያልቀሩ በቃ እንደዚህ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ብዙ በወንጀል ውስጥ የተከተቱ ናቸው። አላ ኩል ሐል በዚህ እንጀምራለን። አያ ሚን ሱረት ነሐል አያ 58 و59 آيتين يقول سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أهون اندزي آنت كاللو أهون بزمناتشن سيت ليج أمت أش مستيبلو يعني فيتو يميت أو قرنا ميت شماددنا ميت بكا تولق لك جميل فيتو كاللي جاهلينو በጃሂሊያ ዘመን የሚኖር ሰው ነው። ግልጽ እንናገር ወንድሞች፣ በጃሂሊያ ጊዜ አላህ ነው የሚመሰክረው። واذا بشر احدهم بالانثى مستهكو لجاغرد ولدች ከተባለ ظل وجهه مسودا በቃ ሰውነቱ ጥቁር ይሆናል። ጥቁር ማለቱ እንትኑ ቆዳው ይቀየራል ማለት አይደለም ወንድሞች። ቆዳ አይቀየርም። በፈለገውን ሀዘን ቢሰማ ቆዳው አይቀየር፣ ግን ያኒ አባባል ነው ይሄ ነገር። ፊቱ ጠቆረ ማለት በእዝነትና ቆጨው በጣም እንትናለ ማለት ነው። ተናደደ ተበሳጨ ማለት ነው። ምን ነው ሚስቱ ልጃገር ስለወለደች በጣም ይገርማል። والله በሳይንስ በአእምሮ በምን ብትሄድበት ተቀባይነት የሌለው አስተሳሰብ እኮ ነው። واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم ማለት በብስጭት የታጎለ እንትን አለው ያኒ የታፈነ እሳት በልቡ ላይ ትንሽ ሊፈነዳ ትንሽ ይቀረዋል ማለት ነው። ምን አመጣው ይህ ነገር? አንተ ከሚስት ጋር ተገናኝተህ በቃ ረካች ልጁ የሰራው አላህ ነው። ምን አገባህ አንተ እዚህ? እሷ ምን አገባት እዚህ ላይ? ወላህ አልዓዚም ይህ ነገር እኮ ሞኝነት እንበለው ላ ሞኝነት እንኳን ቦታ አለው። ጠይብ ምን እንበለው? ሞኝነትም አይደለም ጅልነትም አይደለም ከዛ በላይ ነው። ኢዘን ወሁወ ከዚም የተዋራ ሚን አልቀውሚ። አሁን እንደዚህ የለም በዚህ በዘመናችን ይህ ነገር ቢከሰትማ ወላይ ሰውየው አምጥተ ጉድጓድ ቆፍረ በድንጋይ እርገህ እስከሚሞት ድረስ መቀጥቀጡ ነው የሚበጀው፣ ሌላ የለም። ምን ያደርጉ ነበር? ያ ሰዒድ ይሉታል። ነዓም ሚስት እኮ ወለደች። ምን ወለደች? ሴት ልጅ ወለደች ከተባለ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ያኒ ፊቱ በጨርቅ እየሸፈነ ጎንበስ እያለ በዛ ጓደኞቹና ህብረተሰቡ የሚሰበሰብበት አይሄድም። ብዙ ቀናት ይቀራል። ከዛ ይሸሸጋል፣ ከዛ ይደበቃል። ሰርግ ምናምን ሲሆን ወይም ታዕዚያ ሲሆን አይሄድም። ቢሄድም ፊቱ ጨፍኖ ይሄዳል፣ ማስካራ አድርጎ ይሄዳል። የተዋራ ሚን አልቀውም ያኒ እንደዚህ ባይሆንም ከሰው መደበቅ ከሰው መሸሽ ይጀምራል አለ። ምንድን ነው ወንጀሉ? ሴቱ ልጅ ስለወለደች። طيب ምን ይወለድ? ያን ነገር ልጠይቃችሁ። ሁላችን ወንድ ልጅ ነው የምንፈልገው። እሺ ወንድ ልጅ ብቻ ይወለድ? አን ሎጂክ حقيقه وندلج كتولد ما ما نباتنا ميامت أهنتي ما وندلج كتولد لجوش ما نميامت أشو بكيس أرجه للترق زونو كيسو كيس للترق زكوهنا للا نقرين يتوارى من القوم يتوارى مالت سونة تشفنو فيتون تشفنو كهزبو إيش الشهدال من نكاو من سوء ما بشر به يتبشروا يعني بشارة يمتعوا يسيت لج ولدان لشنو طيب كذبها لا بيته كتش بلو يحسبها لالو أيمسكه على هون القرآن يقرأ هون أيمسكه على هون يتش لجاقرين يتولده يتورده يعني يتسدبه يتنانسه يسدقات أو يدسه أم يدسه في التراب ويسك براتنا رفت ياقين لك ينتنو سئلنا يا مت الله سبحانه وتعالى بجاهلية ينبرو سئلنا نعم يعني أيمسكه على هون هون مالت وردت مالتنا ما يعني يتوردك لجتوان تسدقات من ما وردنا وسو لجاقرية سلوالدك أو أم يدسه في التراب ويمك أفرو به وتوى انتني أدرق أبزان يوچو قبيلة وش نزي هرقو نبر الله سبحانه وتعالى من ألا مجرشا ألا ساء ما يحكمون ألا انديت أين تفردن أميساتو بالاقي وش بتقام بتقام كهيومانيتي والتأسرة حكمات شو فردات شو كو بتقام بتفوكونو إلال سمو كنيقا اختلف الباحثون علماء وشو بهولة سوس تكفلو قن تككلن يا ولنقراتشو ما چند تجمري يسيت ليج بهيوتوا قد له قفره بأفر منتنو مدفنو ما چند تجمري لنقراتشو يقول معظم العلماء يقولون كنقاسم إن شاء الله يقولون واحد اسمه النعمان ابن المنذر جاهلينو بجاهلية نبرو أربنو النعمان ابن المنذر يمبالو ملك الحيرة على قبيلة نعم يهن نقص هزبون أمتتو غزوة درقه غزوة تاكل لحشو ورر مالتنو يعني أقر لأقر مورر إزا يتاوك أنبر تلك قبيلة كونتشو لزا دكام قبيلة ورو إزا طورنتي كفتونا كاشنفو يالو سيتوش يالو وندوش يالو غنزب يالو ورق هلو ماركو لنسو يهونالو بزينو بارنت ينبرو بزاي يتماركو باريا يهونالو مالتنو اهون يه ملك النعمان ابن المنذر يميبالو ملك الحيرة على حرب على قبيلة بني تميم يمتبالو قبيلة حيرة يمتبالو قبيلة لبني تميم قبيلة وررشات مالتنو اخذ سبايا قبيلة عربية كزاي تماركو سيتوشم لجاقردوشم هتسانوشم تلوكوشم انساوشم بمولو ماركو وسدو ومن بين السبايا كزاك تماركوش واتات لجاقردوش كانت ابنة قيس بن عاصم يمين بالو عند عربينو ان لجو تماركا اسرنجه نهيدش وحين اخبر النعمان نعم وحين خير نعمان ينقصنو مرج أسد أمانتنو يفلق سو قنزب كفلو يتماركت لجو ويمستو يتماركت كالج هزواتي هيدال نا نتقابي يالهو علي الشي تبالنا أباتوا لزيج لجي تماركتشو أباتوا اللي هو قيس يميبالو قيس بن عاصم يميبالو أباتوا ودزا اقر حيدنا ما شاء الله كان دسو تماركا اقنيات دمو عندنا قرار لو اندموش اوكو الزهلاي عندي سيت تماركا بإجهلاي كقبات من تارقات الله بزونا قر تارق الله كفلك تشتقات الله كفلك على منم عقد نكاح قننيت تارق الله بقى مسته تونا لك مسته بدون نكاح مسته بدون نكاح تولد عليك كفلقك ترجع عليك كفلقك يفلقك والنجر عند مسته على نكاح مسته ترجع له يه الله يورده هجنو باريك هونج أهوني تشيلج كان دسو ماركات النام كسجاس كمدات يا نجسو يتمركو سيتو تشو لجو تشو وسادو تبلو نساسيل አባቷ ሄደና አገኛት ካገኛት በኋላ እሺ ልጄ አንቺን ለመውሰድ ነው የመጣሁ አላት እንግዲህ ወንድሞች እዚህ ላይ ተመልከቱ አባቷ እናቷ ወንድሞቿ እህቶቿ በል አገሯ እንቢ ብላ ከዚህ ከማረከኝ ሰው ነው መሆነው ብላ እሱን መረጠች ለምን መረጠች ወላሂ አብዛኞቻችን ልናውቅ እንችላለን በቃ አኒ ሚስቱ ስላደረጋ ስለተገናኛት ስላፈቀረችው ስለወደደችው ሊሆን ይችላል እኔ አልሄድም አለች እባክሽ ብሎ አባቷ በሽምግልና ቢለምናት እሱ ቢለምናት እንቢ አለች እኔም መርጠው ከዚህ የያዘኝ ሰው ከሱ ኖራለሁ አለች طيب ولم تعد لزوجها ደሞ ባላላት እሷ ባል ደሞ አላት እዛ ባገር ቤት ባላላት አልፈልግም አለች فاقسم ابوها اباتوا ما ليلال كل بنت تلدها زوجته ان يقتلها حيا تبسحجنا ودا غيرو تملسه مستو يولدتشو سيت كونهچ اردو بهيوتوا غدغد قفرو اندي اسغبات قال غبا خلاص متى مستو ارغزچ ولدتش جدلات ካንድ አመት በኋላ አረገዘች ወለደች ገደላት ከዛ በኋላ ይስራ ባህል ሆነ ምክንያቱም እሱ ሲገድል ፕሮግራም ፕሮፓጋንዳ እየሰጠ ነው እንዴት ሴት ይወልዳል አንድ ሰው ይቺ ውርደተኛ የኔ ልጅ ክብሯን ጠብቀን ነይ ብላት አንድ ቆሻሻ ሰው እዛ ይዘዋታል ላ ይሄን ነው ምፈልገው ብላ ወደ ባልዋም ወደ አባቷም ወደ እናቷም መመለስም ቢያለችኝ ሴት አትረባም طيب جاهليا نو لم اندادرغا اتلو اتبلو جاهليا كو كقال وسدوت جاهل جاهل هو نغير يادرغال انا سوتشو اسون تكتلونا يتولدچو لج مجدل جمرو طبعا بزو قبيلاوش ناتشو بمولو سايهونو اندزي يتوسنو قبيلاوش نبرو لجوچاچون بهيوتاچو يغدلو نبر ولذلك يقول سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بليل ايا من هلال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم من يلنبر سيتن سيتن سلميت ألو بتعام يسيت لي سلميت ألو ملائكة وشكو سيتنا تشوالو لملائكة وش سيتوشنا تشو يلنبر عندهم يا نستي هنو أنك أقراتش أو سنقلت من يلنبر አላህ እኮ መላእክቶችን አግብቶ ጅኖች ወለደ ይሉ ነበር መላእክቶች ሴት ናቸው እንግዲህ በእነሱ ሴቶች ናቸው እና መላእክቶችን አግብቶ ጅኖች ተወለደ ይሉ ነበር እነዚህ ኹራፋት እና ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا يعني ምን ይሉ ነበር መላእክቶች እኮ ሴቶች ናቸው يا الله مستوش ناتشو للرحمن يعني الله لسو ياتقوت نبر ملائكوتشو ظل وجهه انا سيتريج ولده سيبالو سونتو يتولقنا يتعلم نبرالو كذا قتل الله سبحانه وتعالى من عليه او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين انديت يمسلو مطفو سوش ناتشو الله سبحانه وتعالى تلقو جيتا يعني هايلنيا وغيتا يميتشلو يللي بتام ودر يللو تلقو كون بلو علمين يميات أفا يسيت سمسطوت سبحان الله انديت سيت ودسو استقوت انا او من ينشأ في الحلية سيتوكو كبهريوا عندو اهون ان انت سيتوش عدلنا ما تبالو الله يقلت اتشنو سيت بتفتر واستفتر الال بغيت اغيت ببودرا በሽልማት በጥሩ ሚኪያጅ በሊፕስቲክ እንደዚህ እንትን يعني ቁንጅንጅንጅን ብላ ለመቅረብ ነው የተፈጠረችው አወመን ዩነሸኡ ፊል ሂሊያ ሂሊያ ማለት ሽልማት ወርቅ ማለት ነው ወርቅና ጨርቅና አልማዝ ሐሪር ጥሩ ልብስና ጥሩ እንትን ቁንጅና ለሷ ነው የተሰጠ ደሞ ደካማ ፍጥረት ነች አለ አላህ ወፊ ወሁወ ፊል ኺሳሚ ገይሩ ሙቢን የሴት ልጅ ልክ እንደ ወንድ ወጣ በበረሃ አንበሳ ልትገድል ነብር ልትገድል ጦርነት በቃ ሰዎችን በቃ دمت بتبتارقا قدلا للتقبا برشا بجهاد في سبيل الله بحاج تنكر سونت يمياس فلقو يما تتشل فترتنا لالي. هذا شهادة من الله سبحانه وتعالى. أو من ينشأ كهز عن النتوى سيتوكو بسبورتنا بتورنتنا بقبرنا بتلالك نقر منا من يدقش هذا اللجم اندازي أنت بينوروم عندان سيتوش بينورو أهم بأوروبا اندازي نسو كان شي عندنو سوتشو يدرقوتنو الله قنسي فتراتشو يفتر كوات من دنو يعني يوندو يوند قماش أكال هنا السوابة فتات أروا بحريات سون ونديون عند تخدم السودم ما بتفترو بحريات السوان عند خدم أبرو عندي نورونو مكناتهم ولتهم تنكرة ولتهم يعني قرفادة كهونو ولتهم شكرة نمثلت شكرة نجر كهونو من يبجل وند تنش شكر بلو السوان تنش لسلس مالت على البال يمارتنا آيو أو من ينشأ في الحلياء كهذا انا نتواكو ليج بقيت اقيت بشلمات بزيت بكريم منا من يدقش مهون على بات وهو في الخصام غير مبين إلال بل إلى آية الله سبحانه وتعالى من إلال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم لمن دنو لجو تشاتشو يوم التقدلوت إن يكونوا يمن قلباتشو يمن رزقاتشو إنيانا فليلا دمو آية من إلال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياه ونحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا إذن واندموشنا هتوش جاهلية أهن ألي بقزياتشن جاهلية ألي بل جاهلية سهونهن النزا تمرنا لملو ديقريا الزلو سوش بافاتشون كوان لمن مستي أمستر جاغرين والدالش بلو بايش أهم بل باتشوهن أين تشألة ما نقر ألي السيوم يسراوي مسلوال. إذن واندموش حتى من ألو ثاك ألاتشو علماتشو عند تقور سوكايه رأمد نويسو يلومو تقور كالك السونا دل ميسدبكو السون يسرانا ويسدبكو ألو مانو يسراو السون يسرانا مانو واندموش ماركس لنين أمريكا الله نو يسرّو إنتي من أية فنجاسو نو كالك يا الله إج يالتبارك نو فنجاسو يفترال عندما لتهنو عرو سلزي الله يفترو نقر تملكته سبحان الله مالت بيتشانو الله ندفل لقو ميفترو لحكمة نو يهن يفترو أجيرنو تقرنو أنكسانو عند أيننو يالو أفنش أغرادانو رجيمنو منامنو أي ولدم هما هنو أدلم يهلو الله سكمت أو فترة سلهوني والله إن التنكك بالزهلاء ملاساتشن إن سبسب. إذن هذه هي أول آية في درسنا هذا اليوم. هلتنيا ودليل الوصداتشن أن يهون واندموش عندنا قرلين قراتشو لسلمنا اسلمنا سيقودا بزو شنكلاتاتشن يبت أبتال سلمنا سلاموش سيموتو سيقدلو يعني مسجد سيعفرسو هزبو شيشافتشفو اساسيا قتلواتشو لسلاموش طبعا يمياسا الزنو تازنا له عند مسلم تازنا له مكناتهم واندمو مسلم سيقدل انت اند تقدل كنو يما سبع اللبن ونتنيا ولكن ما نو يمسراويه سرا كالله نو ويس الله ما يفلقو نقر الله ما يفلقو نقر ليلا سويا درقو نو اندزي كالن ايماناتشن يفرسال الله يسمى إياي كفلق شقرو لمنسات إيا شالي كفلق اسلاموشو بلا يدرقو كفارتشو بقراتشن سر لياسكمتاتشو إيا شالي زمبلو يا عيال تساستوال التساساتم إني أنا إني لنقراتشو واندموش بزي عقيداتشو بزي كات كالالي ونتينو إيماناتشو بتقام انتنا اللبت إن كان اللبت ماتنو كان يقاسمو الحجاج ابن علاط إمبالو لا كذاب فيت كما هيدا اتشم بفيت كوي عندي ወደዛ ከመሄዳችን በፊት በፊቴ ላይ አንድ ነገር አለች الحجاج ابن الله السلمي يميبالو عنده بطعم برليانتي هنا وسونو انقدي كزي تمرتا هون يوم من نوصدو اندي تارقه باند تشجر وسط ست قبع يعني اندي تارقه اندم التاملت اندم التوت اكزي يمي استمر عند تكسنو يهنقر يا يالكواتشو مجمرا يجمركو تسلم الناس يتشافتش من امن يميبالو وبستجر بستخلا ادرقوالو عند الحجاج ابن علاط السلمي يميبالو يا مدينة لجنو عربنو ودى نبياتشن متانا أسلمي طرس لمناو تكتاتلي كذابها لا نبياتشن سأسلم خيبر يمتبالو يتمر تمر زاف يمولابات بزو أكتلتنا جريني هنا تشو أهون بنتنو بس لمنا سريع اللي تشو بسعودي عربيانا اللي تشو خيبر عند مندرنو عند تلك مندرنو اندزي يا يهود نبرسو تقلالا منوري نبرو زا يهودوش نبرو سلزي كنبياتشن غا تقراجعونا طورنت تنسا نبياتشن صلى الله عليه وسلم طورنت هدرقو بزود انتن تقدلسو المهم نس اوتاش خيبر بنبياتشن صلى الله عليه وسلم كنت ترسر قباج يتش مندر اندزي طيب اهون الحجاج ابن علاط يميبالو عندو نبرنا من على تشول النبياتشن يا رسول الله اني بمكة بزو جنزب ياسكمت قوت علي بسو ايجي ياسكمت قوت جنزب علي نبرت علي انا اني طرو سلام نو يهون قوت اهون سلزي مكة هجي سلم يعني جنزبين لامت لهدنا ينا فكر اللي من الفكر اللي انتن لمسدب نبياتشن لمسدب نعم سلانتي مدفو نقر لمن ناقر فكر اللي صوستك أن بيتشا جنزبين سبسبة أمت قال لهن إن شاء الله جنزبو في سبيل الله أولو قال له لن يملى بيت سبيل في سبيل الله أولو قال لهن بزو جنزبنا مكة لن يعلاتشو نبياتشن أرد حيدنا إفلكهم بلالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنا افعل ما شئت تالت أهون لاكوتنا وده مكة باند سرا عند سرا ست مكنيات ليونو عند سرا ستوتنا دمو يهن هنا رجه نالوت هدي ثم قال أمكا ككبابو هلا يمكا سوچ نبياتش صلى الله عليه وسلم كخيبر هزب تورنت نداد الرجه ياك قالو بزاك زي تليفون يلم تلفاكس يلم موبايل يلم ياهوني تكنولوجي نقر يلم يعني كمكة ودى مدينة هلتي صوستك أن بفرسي يقلبك نو بأقرك هوني أم السدستك أنهم تقباو سلزي زاري تكستو بمدينة بمكة اللي سواج كان دسامت بحالة نمياكوت يه حجاج السلمي ودى مكة هيدنا مجمرات أيكوت انديت نو تقرنت تكاهيدي كنبياتشنا كخيبر قالو أو تكاهيدي طيب من تقيني فقال هذا الرجل يقول إن محمدا هزم محمد كتشنف والتادرشو قماش والتادرشو بمولو تقدلو تمام هزم جيشه وأسر محمد ينوانا ونقرو محمد رسول صلى الله عليه وسلم أسرتنا يهودتشو أسرو من يالونو تاكالاتشو ألاتشو لمكة سوج من يالو تاكلاتشو لا وتقول اليهود لنسلمه لقريش إني أن نقدلهم مكناتهم قريش سلوهوني لقريشوش بزونا قرس لبدلاتشو واندمو تشاتشن قريشوش الزاهدا لقريشوش النساتاتشو لنا النسو يقدلو تبلو بزيه توسنو بلو نقراتشو دستاتشو تأراد الرسي سو من دنو يعني قنزبو يزو تنكبارون دي واتاني مفلقو اندزي هوني وسو تاسروال واتادورتشو بمولتاقدلوال بلو سينقراتشو جنالي كمنقرو بفيت منالاتشو سمو علاتشو يا خيبر نقر لماوك ليفلقاتشوت او اشي اني يا خيبر نقر لستاتشو وريو انان تنمو عند نقر ستانيا علاتشو من دنو كنقراتشو بهلا منالاتشو اهون يا خيبر يهودوش يا انتنو يا محمد مركونيوش بمولو باريا ارقو ايشوت اتنو ورقم شرقم يا محمد بمولو ني تماركو بزو يا نبي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابه ينبروا تماركو باريا هونو يشطواچو نو سلازي اني متاوت اهون غنزب عليني زي بزو لوسدو نا اردوني لوسدو نا هجه باريهوش لغزا نجد لغزا يفلغالو حالاچو በጣም ተደሰቱ የሙሐመድን ታሪካ መጣልን አው ተደሰቱና ራሳቸው እኮ ነው በአንድ ቀን የነበረው ገንዘብ ሁሉ ሰብስበው ሰጡት በቃ በኪስና በትልቅ ጃንያ እንደዚህ ሰብስቦ ገንዘቡ ኮርቶ ይወጣል ከመካ አሁን ሲወጣ ማን አገኘው አልዓባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ የነቢያችን አጎት ናቸው በመካ ነው የሚቀመጡ ግን ሙእሚን ናቸው ኢማናቸው ደብቆ ነቢያችን ፈቀዱለት እኮ በእንትኑ በመካ ሆነው ኢማናቸው በስር ደብቀው ያኒ አላህን የተገዙ እንደዚህ ግን ይፋ አላወጡትም እስላማቸው ያ ነብይ የነቢያችን አጎት ናቸው ያባታቸው ወንድም ናቸው አሁን ሙሐመድ ታሰረ ሰሃባዎቹ ሁሉም ተማረኩ ደም ብዙ ፈሰሰ تبلو سيسما العباس بتقام الزننا يهن سويو حجاج كمكة وده مدينة سيقواز قنزبو نيزو بزا بده جاف مكة متو اغنيو يا حجاج الو اهون يالكو نقر لكنو الو نقري يا نبياشن اقوت مهنن يقال لا الو يالكوت نقر يتكستو يسو انس ارنو قن انت اقوتو سلوهنك اقال لهو እና አትንገርብኝ ሶስት ቀን ሰዓት እንዳትነግርብኝ ምክንያቱም መካ ከመካ ወደ መዲና ሶስት ቀን ያስፈልጋል በፈረስ ያጋለብክ ሶስት ቀን ነው የሚያስፈልገው እስከ ሶስት ቀን ድረስ ምስጢሩ እንዳታወጣ በል የወንድምህ ልጅ መሐመድ አሸንፈዋል ኸይበር በሙሉ በቁጥጥር ስር አስገብቶ የሁዶቹ በሙሉ ማርኮ በል የመሊኩ ሚስት የነበረችው የመሊኩ ሚስት የነበረችው ሶፊያ የምትባለው ዳሩት ይሁዶቹ አሁን ሙሽራ ነው ያለው መሐመድ አሉ። አረ እንደዚህ ለምን አልካቸው እንደዚህ የመካ ልጅ እንዴ ገንዘቤን ይጅስ ከመጣ ነው አለ። ከዛ ሰይድና አልዓባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ይሐጃጅ ሄዶ መዲና ሲገባ ከሶስት ቀን በኋላ ጥሩ ልብስ ለብሰው ካባ አርገው ማሻአላ እንትኑ ሙሽራ ይመስሉ ጠዋፍ ያደረጉ መጡና ቁረሾቹ ያ አመ ሙሐመድ አሉት ያ አባስ ምን ነው ዛሬ ተበጃጅተህ ቀርበሃል ደስታ ነው ሙሐመድ ስለ ተሸነፈና ስለ ታሰረ ከኛ ጎን ሆነ እየተደሰትክ ነው አለው አሉት ምን አላቸው አይዮ አልቁረይሽ አሉ ተሰብስቡ አላቸው ሙሐመድ እንደ ተባለው አይደለም ሙሐመድ አሸንፈዋል ኸይበርን ነጻ አውጥተዋል ጠቅላላ የነበሩ ይሁዶች ሴትም ወንድም ሁሉ ማርከዋል ስንት ገንዘብ ማርከዋል በል ይሁዶቹ ተሰብስበው ልጃቸው ዳሩት አሁን መሐመድ አሩስ ነው ሙሽራ ነው ብሎ ሲነግሩት ማን ነገርሃሉት ሐጃጅ ነገረኝ እንዴት እንደዚህ ይለናል እና ሄዱና ከነሱ ከሱ ጋር ተነጋገሩ አላቸው ሰውየው መዲና ገባ ነቢያችን አገኘ በጣም ተደሰተ ነቢያችን ሳሰለም የሱ ስልት እኮ ነው አገባቡ በጣም ደሳላቸውና ነገረ ሁሉ ነገር ነገራቸው ማለት ነው ሐጃጅ هذا ይመገርማችሁ ሌላ ነገር አለው አንድ ልጅ ነበረው نصر የሚባለው ልጅ ነበረው ይህ نصر كان له ابن اسمه نصر ታቃላችሁ نصر ምን ነበር اجمل وطات كجزيرة العربية كلها عراق هيد سوريا هيد يمن هيد وزي سعودية تمتاله يفلقون يجزيرة يا عرب عرب قلفي ميبالو تقلال يا عربوش مريت أجمل ولد ينبرو يحجاج لج نبر نصر يميبالو أهون يهن ملئكت لسيتوشو بتقامي تكمال لو اندوشو ميتكمال ست የወንድ መልክ ካየች እንደማትማረክ እንዳታስቡ ትማረካለች ልቧ አይመታል የነገር ችላ አትበሉት ወንድሞች ሴት ነች አውራ ብለን የወንድ ነገር ችላ እንበለው አንድ በጣም ወጣት የሆነው ረጂም سونته بتأم قنجو عينو يعني كنفرو ترسو منامنو دس يمل يسيت ملكي على وند كيو عندما ينكو ينقر بالباتشو أسقبت وندموش مستيكو عفيفة كونج مستيكو بتأم تن كونج قرآن حفظت نج مستيكو شوار كونج أتبالو مكناتهم تفترونو تفترو سونج بدن بسقا بلب بقات أنت تسرح سلهونج إنيا إمي ماركن السواني ماركاتال تاكال لاتشو إني ودى انتنو ودى نصر كمهيدة بفيت إزي سعودي عربية كونو بس بتلفزيون فتوالي بتلفزيون فتوالي يعني عند الشيخ ومفتي كمتنا سوي تأيك قال بتليفون السوي مالسال عند واتنا الساشنا منالج يا شيخ قالتشو نعم بتقام حند سامي هونو دعوة ميارقو باكاتشو كالكلو اللن بتلفزيون دايمتو سيتنهم تتعيقو راسو مفتيو بتقام تدنك أن المل سلاتم أفري من نوالات إنياكو إن دق لي مسلو بتقام حند سامي هونو اللو سوست عرات بتلفزيون ميمتو إنزي سوشي مسلو بتلفزيون أتام تقلن باكاتشو فيتنا يهونب بنو عندن دو سيايواتشو بالوان تتقلالج عندن دو فين تتونالج عندن دو سيتوشالو ود قالو خلاص ملكون سيايو اندزي انا اندزي كميساتو التقم يعني يالاتشو قداتي بزالنا باكاتشو علماوتشو بتقام قونجو يهونو واتقات دعوة ميسات بتلفزيون عتام تتالج يلبوانو يتناقرشو ونتنا يتناقرشو حزبو بمولو تدنكي نجاوم إيه سد منامن علالاتم مكنياتهم يالا نقرنو يتنقرشو أهون حجاج لجو نصر يميبالو الله سيفترو يعني تأمر أرقو فترو بتقام هند سابنو سيقلصو تاريك سوش سيقلصو جدا جدا جدا يالو رمي يميقلصو يعني يا سيدنا يوسف قداي يستاوسها لالوت كونجنو سويو اهون يا مدينة سويتش يا مدينة سويتوش بفتنا ودكو حجاج يميال فبت بوتا يعني ايمانوا ضعيفي هونو كبيتوا وطا بمسكوت السنتاي اللج حجاج الزي بوتا اللي سيبال ايمان ضعيفي اللاتشو سيتوش الزاهدو يا يوتال ما يوتو بتشا دسي لاتشو نبر كذبوها لا سيدنا عمر بسيدنا عمر قزيه أمير المؤمنين ينبرو تأروت سيتأروت سيهايو تلقى إساتشو راساتشو تدنكو من أين تملكنو هالو كذبو هالا من هالو أنت خلقت لفتنة هدونا لا تشوتالي مكناتم تساقرو إزيت كشاولا يودكو هال بتقام حرير يمسلو تساقر نبرو عينو بتقام تنفنجال نومي مسلو إزيهم كذبو هالا لا تشوتالي سيلا تشوت دابل ملكا متى ملكو قال اهون دقنا قمر شرك امسالي سيدنا عمر بتام تنددنا عم متالي يعني يهن راسو عم امت تمتام عرقول لتالي امت تو نج تمتام سيت امت موت ملائكة امسالي دقنا انفوه على سيدنا عمر اوتت كمدينة لا يجاوروني في المدينة ان الناس سوب مدينة انك امت مالي سيتوچون يفتنا يدرق او ان شاء الله يفلقون بوتا هيد ود عراق هيدي عراق هيدو سيتوچو صبراتو ز بتام ليت على ملك نبرو كذا سيدنا عمر سيموت تملسو ود مدينه متى انديو ادميو انغدي هي قال هيدي يشمغله منامن هيدي كذا هلا ملكو لك كادمي قالو ميهدو نا مندنو ملكتو زيه لاي يعني إنيا وندوش أن مونيوش أنهن سيتوشو إنانتي بتقام دم تدنكو باند سيت ملك إنسوم تفترونو سونو سوناتشو سيتوشو إنا أنتي بيوتيفول روز ستاي ترو إنتن فيوري وإمدازي غاردن ستاي دسايل هم طيب لسيتس دسيلاتال هرد دسيلاتال طيب أنتي بتقام ترو إنتن ترو نقر ترو مقب ستاي أنت بتأمن دميت أفتح عندي سيتي أفتحتال يتأفتحتال طيب بهلو بهلو نجري متاي عندك هونن وند ستاي ندميت أفتحتال ندرس ندميت لمن أيهون من نلالن سونتشنا يهن نقر أتكرا ما وقع اللبن إشي كذا كتلو دمو كذا أيايزن من اللالن وندوش راسات شو ملكي الله شو وندوش الله انفرو الله انفرو تبجاجته تجمع مره كبير من عمره زيت عرقه تبتعت ره يعني ست وند ست وسط أتقبو فتنة تهونو ملك الله بوندوش لاي بتارقو يعني بسرع لاي بتارقو من ما دلهم جنس هون بلو بقى تيمون لاجتو تقرن يعني تقرن مستكاكيا هيدو متو بركفلو هون لياقباي مثل دقنا بدلا كرباتا منامن شتو عرقو ستيا اتسبسبو بتمقباتو راسو انت مفتنة ينقر تقبي عدلهم الهلهم الشيء نزي هلت توبيك ناجو بس وستنيا توبيك لاس قباتو وندموج عند نقر اللي إنياي ساتنا ونقر ممكن عالم سو دعاء أرغو لايك أبل التي تشلال الله ترى سو عندك ألبلو ممكن الله يكبل اللتال وهذا سنة الله في كونه يا الله انتنو ينقر من تقني مسلاتشو الشيخ صالح المغامسي يمبال تلقو بقرآن تفسير تاوك أبس أدى ربي علي الشيخ ناتشو تلق ناتشو يعني إدميو قنات تنشنو أن يامس أمت إدمياني اللو قن مفسر قرآن بتام كبار مفسر قرآن أهون تام ما سويو تامو كبار يلب بشتا أتكاونا بهولت سوست هوسبيتال هيدو انتنا درقي اوبريشن درقي هل تقزي اوبريشن درقوت يعني دارتو كفتوت لبوا وطوت اوبريشن درقوت منامنا درقو لموتنو يتبالي دهنا يعني دانا معرفنو لبو تستكاكل اوبريشن درقو يعني خلاص الحمد لله كمستشفى ولموتات هل تقنسيك ارو من تقني كلبو اوبريشن درقوت لبو نزيف جمري نزيف مالك دم مفسس جمري تاكال لاتشو أسرع أرات دكتوروش تسبسبو بتعمل يتعوك أسونه المغامسي أسرع أرات دكتوروش تسبسبو إزاق القرايو متعمدتو مالكنو بمولو استشاريين ناتشو استشاريين مالك كونسلتلتناتو بمولو نج قالو أرب قالو من قالو هلو تسبسبو نا بمولو بأندك قال من قالو اندقنا ري اوبريت ما رقال لبت هلا تنيا اوبريشن لبو تكفتو يا امي فسو دي اللو دم ماسكوم اللبت تبلو هلا تنيا اوبريشن لما رق بزا اوبريشن امي درقو كفل يوسدوت كنقا تملكتو النموج بانتنو بالقارقو يقوتو يوسدوت عندي تكونتش يقبس سيتنتش عندي شيخ مهونو عطاك مسو زنبلانوش بقى تاك أبابلو نبر يتاس أداو نمنامن نبرش كذا يصالح على شو نعم صلى على النبي الله يفرجها على شو يتشك البتشار يتناقرش السو كونو من ناقرو زنبلان دكال صلى على النبي الله يفرجها على شين علي إنه مكتا اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد الكوالي والله لا بزا أوبريشن بوتا قبه والي دكتوره شو متو مكاس تقربه من تقربه سونته تسمعني عليه تسمعني النا استقويوا الكواتشو تنش اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد إيالكو سونته عند نقر خفة تسمعني عليه كذا هلا للدكتور من علو باك تنش ساعتات بالتقوي من اللبت الكتالي أرادمو يفسسنو أواك الله قن تنش يعني عند ساعة ولا ساعة أدل بتسات أننا لعل الله منا منا الكتالي نا الشيبولو سيكوي سيكوي لكا سويو تسمو سيسمو اندقنا استي چيكا رقوني علي علي والله السنو من ناقرو تنانتنا السماوين ببركو انتنونو بيوتيوب نو يقرصو كعند ساعة ولا ساعة اندقنا امتتوري چيك سيادة رقوني دمو قومي لبو تستكاكلي متو بمتو تقنا متعالي قلت سبحان الله أنا الشيخ المفسر الكبير سنت دعاء رجي سنت لالله تنبيه أوبريشن هو لتنيا أوبريشن لما رج بزات مبركك والي يهيكي علم على اللجم نرسنا يجزن بلا كنو يا صالح نعم صل على محمد صل على النبي سيفرجها الله سلتلن لبي متانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سل والله دمو راسو قوامي عليه هذه أعجوبة راسو باين نقر نورو إنين دا تاريك على النقر ونبر قلت لان تنماتا السوانسي سما سدا نقر يا مشاهد إيش طيب كذا قتلنا أراتني وتخبيك واندموش الله سبحانه وتعالى يسو لجسي فترة علي هلت لبسنو يا در قلت هلت لبسالن هلاتشن هلت لبسالن قن عندو عند اللبس بتشالي نورو يتشلال عندو دمو هلت لبس لي نورو يتشلال ولكن الله بقرآن من علي إني ستهواتش هلت لبسنو لمسالي عند سو سيتنيا بردال لبلا مستو ويمهتو ويمدزي هلت برد لبس تلب سوالي شاد اللب አልፈልግም ብሎ አንዱ ብርድ ልብስ ይጥለዋል ባንደር ብርድ ልብስ ሲተኛ ተኝቶ ያለ ብዙ ብርድ ይገባበትና ይታመማል ለምን ራሱ ነው አንድ ብርድ ልብስ የጣለው እሱ ነው እንጂ ሁለት ብርድ ልብስ ያስፈልገው ነበር ስለዚህ ሁለት ብርድ ልብስ ተሰጠው እሱ ራሱ አልፈልግም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ልብስ ሰጠዋቹ አለ يقول Subhanahu Wa Ta'ala للإنسان لباس يشترك فيه البار والفاجر عنده لبس كافر شقي سعيد مؤمن فاسق فاجر هلو يمي لبسه لبسنه بس من دنو إنيا يمن لبسه شاركنه كوتو من آمنون دزي يمن لبسه لبس عند لبسنه الله سبحانه وتعالى يسد أن لبسنه هلتين يا لبس قنال لي سبحان الله بعد الدنيا بآخرة ይህን ነገር ከለበስክ በአዱንያም በአኺራም አውራህ የማይታይበት ያኒ ጀሃነም የማያስገባ ከሁሉ ነገር የሚሰትርህ አንድ ልብስ አለ አለ اسمعوا القران يقول سبحانه وتعالى يا بني ادم እናንተ ሰው ይወላችሁ ለእስላሞች ብቻ አይደለም ለሁሉ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا እኛ ልብስ ፈጠርንላችሁ ልብስ አወረድንላችሁ يلبس من دونه يواري سوآتكم يعني عوراتشون يميكالكل يميساتر لبساتش مالتنو يي سري شبيز منامن نا يواري سوآتكم وريشا يعني صوف حرير نزي مساسل بي اينة لبس اوردن اللاتشون نافتر اللاتشو عوراتشون دات التايو قطلو من الال ولباس التقوى ذلك خير للعب سلم قال يتقوى لبس دم قال سس هنا بعين ما يتاي ست وندي هون دزي هفرت سيسمعوا يعني تحت الناس يسمعوا عوروا يعني متايت ندل لبت الله سبحانه وتعالى بميفلقوا اندياو بما يفلقوا نجر اندياو تمام الله ما يسقطا نجر على مارق الله ما يسدد نجر مارق يه لبس يا لبس كوات شو قنت كيتنا شوالي سبحان الله العظيم اللهم لبسنا لباس التقوى يا رب سلزي لبساتشن هلتنو الله سفترا هلتستا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم سوآتكم عوراتكم ماتنو عورات شو يميساتر لبس أدرقن الله شو وريشا عندنا يعني كابوت منا من جزي بتني تسرى بري ميكلاكل لاچو دمو ريش ادرغن لاچو جن عليه ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون جن بزو سوتش لا يالو يتقوى لباس الله تلك لباس بعين ما يتاي بدرجيت يتدرجي انت كبزو شجر كبزو بالدنيا كبزو شجر باخره كجهنم كحساب كمقدقط بقبر منام كله مشفن هنا يمسطره يتقوى لبس دمو الله اسم لبسوا عليه كني قال لاچو اهون سيسكر يمي ولو زموت سيادر يمي ولو ربا يمي بلا قبو يمي بلا سو سيقدلنا بهامتا سيانسا يمي ول سيحشارك بأ الله قال سيحشارك يمي ولو سيكفر يمي ولو النزي بمولو هلتن يالبس يلا تشوم يتفى هلتن يالبسو أنفلق مالو إشي ما أنه هلت لبس يالو هلت لبس يالو مؤمن مسلم متبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي والذي دائما وابدا الله انداي قطابن بنو يعني راسو غنبس سارغو عينو عين هفرت يتسماو كالله بتام يمفراسو يه لباس للبسنو. طيب اهون من لبلاچو عند سو بزو ونجروش سيادرغ كاياچو اتدنقو انا الدنك والله الدنك لمن لبسو طالو لبسو الفلقن بلو طالو نا باند لبسي يهدنو راقوت وطا بمتت بيت تاغنيو الله سيتوا حجابات تفلقم قران لمقرات تفلقم علم ما تفلقم حيا يلم سنه سرعات يلم ادب بيسنچ اسو مندزي نو لباسو تغفف يعني خلاص لباس يلاچو. اذا اعلموا أيها الإخوة والأخوات أي إنسان له لباسان لباس يشترك فيها الكافر والمؤمن هلاتشن يمن لبسو يهلاتشن لبس ياو يتوك لبسنو ولباس التقوى الله من عليه ذلك خير يقول ولباس التقوى ذلك خير سنو يبلت إيه ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. طيب اهون ودل الى امسنيا توبيك لاس قباتشو وندموش يهن ملاس ملاساتشن تاقال لاتشو يعني استسنت برسنت النبل 80% بالنلم اتساساتنم 80% جنان ميقبابت سو جهنبي ميقبابت بملاسونو استي لابراتور اكسبرمنت نارغسي نغرو بلابراتور ناس قباونا انمرمرو اونتنو استتنو تقلال لجهنب يمياس قبو ابزان يوچو بملاسناچو تقلال لجنة يمياس قبو ابزان يوچو بملاسنو الذكر القراءة الصلاة نفسها تمام يعني بمولو بملاس يمدرغو مواشت سو ما مات تمام كذب ناوشت ما رق سو ما مات سو ما تقلات እንደዚህ መሳሰሉ ሚስተን መስደብ ልጆችን መስደብ ልጆችን ላዕና ማድረግ ይሁሉ ከመላስ የመጣ ነው። اذا የመላስ ወለምታ የሚሉት ነገር በጣም አደገኛ መሆኑን አሁን ባንድ ነገር ልነግራችሁ ነኝ። احد العلماء عند تلالق علماءش كتبالو አንዱ ነው ድሮ ነው በእንትኑ በታቢዒን ጊዜ ነው كان يعلم ابن خليفة المسلمين الله هو اندموش يتسمى هنا زم مالاتشو استاندان السلطين الشيء الله ان خليفة المسلمين بزاق زي نبرو هلت الجوش نبروتنا لتلقوا عالم عالمكو بتعان تلق عالمكو مرتو كعلوماتشو مرتو يا خليفة المسلمين هلت الجوشو ستو ان ادباتشو اعلماتشو استمراتشو بلا ستو. طيب አሁን ያስተማራቸው ጥሩ ዲሲፕሊን ያስተማራቸው ቁርአንና ሐዲስ ያስተማራቸው ጥዋት ከፈጅር በኋላ ፀሐይ ከወጣች በኋላ ሁለቱም ልጆች መጡና ትምርት ጀመሩ ማለት ነው። ዓለሙ ምን ያስተማራቸዋል የዛ ጊዜ ዒልም ምን ነበር የመላስ ወለምታ የሚለው ቃል ያስተማራቸው ነበር። መላሳቹ እንድትጠብቁ ملاساتشو يعني جنة مياس قبا ملاسنو جهنب مياس قبا ملاسنو عند سو يعني متانك أن لموت فرد يمي ستو بملاسنو بلو لرجم قزي بك الان تساتم يهون يملاس انتن يملاس تنك استماراتشو. يقول منالاتشو ربما الإنسان يعثره الإنسان حجرا عند سو ام دنگاي كمتاو انقفات بدنغاي انقفات كتغنيلت ويم دمو كغطمبت عليه سرعان ما يقوم يعني دنغاي طاتون متاو ينسال خلاص مدهاني تارغو بسامنت بور سامنت يدنال قسلو ولكن ما يعثره لسانه كاد ان يهلك بملاسو انقفات كتغنيبت جن يهن قسل ايدنم قطاتو كالوسده هون لمثاله نغسن سدبستي او بوبوليتيكا يهن نغس مورد علبت يقشاشا نغس نوبل ويم ان جنرالين يعني سدبو ويم يمنغسو سنه سرعه ترو ادله مقير علبت بل ملاس بقى هولت قال خلاص جدل تجبالله سلازي اندزي هاستمراتشو نبر أن يعلم ذات يوم ويقول ربما يعثره الإنسان حجرا سرعان ما يقوم لكن من يعثره لسانه كاد أن يهلك يهنا استمرتشونا قلت لجوتشو هيدو في المساء بزاك أنكونو جنا سايو سايت الكب أنتنو كأسر بهلا أميرو متى خليفاو لبارك اللت متى لعلي أنتنو لعلمو ينزي هلت لجوش عبات كونو خليفة خليفة المسلمين مت أنا إذا أنتن قبا مدرسة وسط قبا مسجدو مالتنو كذب هلاك عالي مقاتنا قاقري ما شاء الله لجوش شكو بتقام بتقام بتقام تشاشالو بزونا قرني أستمر كاتشونا الله يرضى عليك الله أنتن بلو خليفة المسلمين بتقام إيا ودسونو أهون اندزي يتنقاقرو يا خليفة المسلمين عالمو اندزي تجاوتو هلتو لجوش ترو لبس لبسو كوج ودا مسجدو متو سيقابو سياتشو أباتاتشو دس علونا من على مسل العالمو يقول فأعجب بهما فقال العالم العالم من علو يا خليفة من أفضل ولداي أم الحسن والحسين يقول لا تشو سدنت የኔ ልጆች ሁለት ልጆች ይወላቸው ቀመር ይመስላሉ ጨረቃ ይመስላሉ የኔ ልጆች ሁለት ይበልጣሉ ወይስ الحسن والحسين የፋጥማ ልጅ የፋጥማ ልጆች የነቢያችን ልጆች ማን ይበልጣል ብሎ ጠየቀው አሁን ዓለሙ ተናደደ ምን አለ ያ فلان አለው والله ያለው ቀምበር ቀምበር ታቃላችሁ የሰይድን ዓሊ ባሪያ ኻድም ነው يا سيدنا علي أقل قاينو منم نقر بوتاي للو تنو قنبر خادم علي ألو أفضل منك وولداك كان تناك هلت لجوتشه يا علي خادم يبلت ألو أهون توات سلملا سنقر قوي أهون إنك قال سياوت خليفة وتنددنا تاكر لاتشو من علي والله اندزي أنا تكتعت سميتشم ألاكم اسكهون درس من يفردو يمسلاتشوال موت بتقام طرولو موت موت الفردو طيب بأسات هكاتلو لا فأمر الخليفة جنوده والتدرجن تقرانا أمراتشو أن يخرج لسانه على قفاه ملاسو بس تجرباو راسون دياوتوت أززاتشو لكن دالكواتشو ملاسو بأفون داتاوتوتالاتشو ملاسو بزي بس تجرباو راسو بأنغتو كأداتشو ملاسو بزاوت وطالة ندي سنتاشتها قال لك واندموش سبحان الله العظيم فأمر أن يخرج لسانه هذا لسان هذا العالم من قفاه أهون ندي الزهر قوي يسرب سو يوم موته يعني مو متعلبة تنجي ملاسو قرطوت أمززو ودى بانقتو بستجربة ولياوتوت سو بدم بدم هون يعني ندي الزهر يدرقو موته مالتنو انا من دنو ملكتو انت راسه لجوتشون ستاستمر قويته ملاسه تبك بلا ستاستمر قويته ماتا يهن نجر ملاسو راسو ودا موت انتن ادرسو مالتنو طيب انا اللسان هذا هو اللسان يقر من يال عند عالم سياسك انكونو سياست زي سعودي عربية سياستمرن بمسجدنو واندمو جال نعم الله كو حاكيمنو الله كو بتقام بتقام كو يعني مياس كمتقونا قرب ببوتاو كونوالي ايه ايه ولا شو سونا تاتشن هلت عين هلت جرو هلت كدادا يفنچا هلت اج هلت اجر هلت كلاليت هلت سامبا كله هلت هلت ادرغوا عليه ملاسنا بلت عندنا ادرغاچوا عليه ويه غوداچن سيفلا عليه ملاس عندو انكون اسچغرن هلت ملاس بينورن من نارغ نبر عليه بلتاچن عندو انكون عندون اشيبن عندو انكون ብዙ ሰው እንትን ያደለ ያጠፋ ነው ሁለት ሁለት ብልድ ቢኖርን ምን እናርግ ነበር አለ ሳቀን እኛ ያኒ ነገር ኡነቱ ነው ያስቃል ግን አላህ Subhanahu Ta'ala بيرحمته አንድ ብልት አንድ ሊሳን ብቻ አደረገ ምክንያቱም ሁለቱም ፍትና ናቸው ወለዳልክ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنه በሁለት ጭኑ ያለው በዛ حفظ ካደረገ በዛ ከተጠነቀቀ ያ በሰላም ከተጠበቀው በሁለት ጭን ማለት ያን ብሉት ማለት ነው ብሉት የተጠበቀ وبين لحييه በሁለት ከንፈሩ ያለው ከተጠበቀ ጀና እንደሚገባ ዋስትና ሰጣለሁ አሉ ነብያችን ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ናቸው ገደል የሚያስገቡ جهنم የሚያስገቡ ከአላህ የሚያጣሉ እነዚህ ሁለት ናቸው طيب اهون وده ليلان وسداشن يان وديت والله يا اخي يا حكماء ان القران نغغر انديت يطافطال والله عنده تاكلاچو نقيب مالت من مالت نو نقيب لمثال كورنيل نو نبلو اشي عقيد جنرال نو نقيب كورنيل نو عقيد جنرال نو نبلو لمثال اهون عند كورنيل نبر باند كتما بتام اسچغراچو من يادرغال ክርክር ከመጣ ሪሃን ይብላ ይላል ሪሃን ማለት እንወዳደር ምንድነው በአማርኛ ለምሳሌ እኔና አቡ አኒስ ባንድ ነገር እንከራከር እሺ ምን ላለው እሺ አቡ አኒስ አንተ ካሸነፍከኝ ሺብር በል ሺብር ትከፍላለህ ከፍላለሁ እኔ ደግሞ ካሸነፍኩ ሺብር ትከፍላለህ በዚህ እንስማማ እላለሁ ይሄን ምን ይባላል ሪሃን ይባላል በአረብኛ በአማርኛ ምን ይባላል እንወራረድ نعم እንወራረድ ማለት ነው አሁን ይሰውየው ይኮረኔሉ በጣም እንትን አደረገ መወራረድ ይፈን ይፈልጋል ከተወራረደ ደግሞ አይሸነፍም ሰውየው ሁሉም ያሸንፋል አሁን ሲያስቸግራቸው ወደ ሌላ ከተማ ላኩት ምን አሉት በሌላ ከተማ ያለው ጀነራል ነው ይሄን ኮረኔል እንልክልሃለንና አድብሁ يعني اسكي بقى لكون اسايو مكنياتهم ازي بقى نورارد ياله جنزباچن چرسه منامن چرسهنا استي ادبو الو ادبو معناته يعني كسوغا توراردنا بقى لكون سطو بلو يلا كلت معناتنو اهون كورنيلو ود ليلا اگر هدنا ود كزا جنرالو را تگناني كنغالاچو اشي ከዛ በኋላ ሲገናኙ فقال النقيب العقيد فقال النقيب هذا كورنيلو من قالوا العقيد كون جنا سايغبا كونو انت جنرال قالوا نعم انت جنرال قالوا نعم بزي ببته وسط ببته وسط يابطه نجر الله قالوا دي يتابات ذا قنيال اندزي تلال قالوا اني اقالوا በብብቴ ውስጥ አንድ ያበጠ ነገር አለ የለኝም ካልክ ንወራረድ በሺ ዶላር አለው በሺ ዶላር እንግዲህ ሰውየው ያቀል ያበጠ ነገር የለውም ከነገ ያላችሁ ወንድሞች ወይ ሳማርኛው ትንሽ እንትን ብለዋል እኔ ለምሳሌ መጥቶ አንዱ በዚህ በጭንህ መሐከል ያበጠ ነገር አለኝ አለህ ካለኝ እኔ ያቀለሁ እንደሌለኝ ወራረዳለሁ ወላ አለ ወራረድም ወንድሞች ወራረዳለሁ እንጂ አቀለው 100 አንድ በመቶ አቀለው ምንም ነገር እንደሌለኝ አሁን ኮሮኔሉ አለህ በብብትህ ውስጥ አንድ ያበጠ ነገር ትልቅ ነገር አለ አለው ህዝብ ተሰብስቧል እኮ የደሞ ጀነራል ነው እዛ የተሰበሰቡ በሙሉ ከሱ በታች ናቸው ወታደሮች ምናምን ምናምን ናቸው የለኝም አለ አለህ አለው እንወራረድ አው በስንት በ1000 ዶላር አለው እሺ ያለና ሁለቱም 1000 ዶላር አስቀመጡ جنرالو من أدرجة سونتون يسونتون لبس بمولو أسود أونا راقوتو كذي كان برتو براي راقوتو هني ببتو أسايحشو منم ورم يلوم منم يابت أنا جري اللوم أنت غبي ألو جنرالو كونو أنت غبي ترتها ألو هلت شو السد منم يسدو جنرالو هلت شو السدنا غبي مون يلا يلا يمياركو الله بلا تكراكر الله بلو ولت شي دولار وسدو اهم بنانتنا بيني سويو تشنفوال ادله مندي سويو تشنفوال من مسلاچوال اندموچ ال تشنفن بلاچو من استيت ستالاچو استيمكر عند سو استيمكر ال تشنفن بلو من من من من استيت لتسطو تشلالاچو بازل يهن نجر استي كفتوت بنجراتشن تاريكو سمتاچوال كورنيلو انت ببتو وسط عند يبطا نجر الله سيلو لا يلم الله يلم عند 1000 2000 دولار بزات طاولاو تقمطنا راقوتن وطانا حزبو بمولو ايو عند نجر اندليلو 2000 وسدو يا نديام سدبو انت غبي الو كورنيلو منالو بل انت غبي الو انت نه مون يالو عند شي وسدكبني يالو او اني دومو كنزا سوتش يلاكون ውድድር አርገ በ3000 3000 እንዲከፍሉኝ ውድድር አርገ ነበር ምን ብለ እዝ አንተ ሄደ ለጀነራሉ ራቆቱ ካወጣው 3000 እንከፍላለን አሉኝ እሺ በየመጣውና የውን ለራቆቱ አወጣሁት አለ 3000 ከነሱ ወስዳለሁ 1000 አንተ ወሰድከው 2000 ደሞ እኔ ትርፍ አገኘዋለሁ አላሁ አክበር ያ اخي سبحان الله ያንዳን ጭንቅላታችሁ እኮ በጣም ይገርማል አለ ከነሱ ተወዳደረ 3000 በጣውላው አስቀምጣዋል እስቲ ሂድና ለጀነራሉ ጣቱ እንኳን እጁን እንኳን አትከፍተው ያኒ አንገቱን እንኳን አትከፍተው ብሎ ተወራረዱኝና ቀጣ መጥቼ ራቆት እንደምትወጣ አደረኩና አሁን ሄጀ ተመልሼ 2000 ዶላር ወስዳለሁ አላችሁ هذا حنكه ይላሉ ያኒ ماشاءالله ጭንቅላት እንትን ነው ስለዚህ በዚህ የዚህ አይነት ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች ነበሩ አሉ ድሮ በጣም ብሪሊያንትና ስማርት የሆኑ የማይቻሉ ሰዎች ነበሩ አንዱ በሰይድና ዑመር ግዜ አንድ ወጣት ነው በመስጂድ ቆሞ በመንበር ሲናገር ሁሉ ሰው ቆኖ አብሎ ያያል ሰይድና ዑመር እየሰማ ነው ሰይድና ዑመር ጭንቅላታቸው ትልቅ ነው ሰምተና فقال ان هذا الولد ذكي جدا فسيقتله ذكاءه عليه يه برينو برينو بتام بريليانت نجر نو سلازيه يه يسون چنقلات ليجدلو نو عليه عند امثال قيم لجو موته مكناتوم چنقلاتو يمشكمو انتن نبرو اوقات اندزي ذكاء ذكاء يبالال اندزي سو الله سيفطرو اندزي انا بزيانات اشي ودا سدسنيا نجر لوسداچو አሁን ልግባ ይገርማችኋል አሁን እስላም የተቀጠቀጠ ነው በመላው ዓለም በሱሪያ ነው በመንድን ነው በበርማ ነው በሙሉ አገር በሙሉ ዓለም እስላም እየተረገጠ እየተጨፈጨፈ ነው እኔ ጥያቄ ጠይቃችሁ አላህ ያቃላ ያቀም ያቃል ለምን ዝም አለ ይጥያቄ አላህ አይጠየቅም يفعلوا ما يشاء لا يسأل عما يفعل قرآن نوي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عليه يفلقوا النقر بيادرق الله سبحانه وتعالى اي تأيكم ان انت قن تتأيك الله تشواله بزي بكبرياء نو يتناقروا الله طيب اهم بسوريا ميدرقوا بهل اقر سلامي ميبدلوا يالو الله ياك اوال والله ياك اوال بل والله بلو هلا تشو والله الذي لا اله الا هو ياقوال طيب السو سايفلق تجددو نو ويس فلاغوتو نو الله بل فلاغوتو نو الله فلغو نو يي نغير يميا درغو طيب من اطفن انيا مسلموچ هذا لا يسال شيخ ابراهيم يتياقي شيخ ابراهيم ما يتيقبتم الله نو ميتيقو الله دمو ايتيقو سراچن مسامر بቻ ነው ያለን እንጂ الله ለምን እንደዚህ ያደረገ አንልም ተመልከቱ እንግዲህ القرامطه የእስልምና ታሪክ ብታነቡ ወላሂ ብዙ አንዳንድ እንትን አለ ታሪክ አለ እያነበብክ ጸጉርህ ወደ ነጭ እንደሚቀየር ይስማሃል ቀራሚጣ የሚባሉ ነበሩ ታታር የሚባሉ ነበሩ ሞንጎሊያን የሚባሉ ነበሩ እስኪ ስለ ቀራሚጣ አንድ አረፍተ ነገር ልንገራችሁ ቀራሚጣ አቡ ጣህር አልቅርምጢ የሚባል መሪያቸው ነበር هذا انسان شيعي عند جزء شيعي هونال عند جزء صوفي هونال ولكن الحقيقه كان ملحدا باسم سلمنا اسلام هونو يقراميطا ميبالو عند بودن ناتشو ينسو مري هونو ود حج متالو ود حج حج لاي سو تسبسبو حج يادرغه وتادروچون لكو بمولو كونو ازاي نبرو قدلاتشو حياشي حجاج بيت الله حج لمارجي متو حياشي بسيف قرارتو الزكع باسر طالاتشو اهون يهن نقر سمتاتشو ايتاتشو تاكالاتشو اهون يهن نقر لمسالي باقراتشن وين بزي قورو بيتو اقراتشن دزي عرب اقروش سلام اقروش بيقاني هن نقر انيا شنقلاتاتشن يبتبتال لكن دزي بزو الفوال بزو الفوال سلازي حياشي شوفوا من دادرق لهم بلاتشو قتل الحجاج ودفن 20,000 من الحجاج يه عندنا وجعل فرسه نكتكونو فرسو امتانا كعبة سر ادرقو شينيالات بكعبة سر شنج فرسوه كونو اقروانا تلتلا ازا كعبة وستقبتا ازا دجافونا شنتوا ازا افسسشو ماتنو يقول وجعل فرسه يبول على مقربة من الكعبة كالزاخي يهن متفنو هاشي مقدل متفنو فرسو بكعبة لاي مشانو بتقام كبر ونجلنو قن كالزاي باس سمو هزبون سبسبنا هاشي ريسا بأقرو راي رقطو منا لتاك الله شو قال أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا يهن أواج أوجه أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا إنيني الله إنيني مفتركت كفل لك دمو يعني هلوم إما تفاتشو إنيني لم السالي أهن هيا سلاساشي أتفهواتشو كفل لكم بمكة اللو بملو لا تفاتشو تلالو لأنه أنا الله علي وكل كذبها لمن علي إن أنت إسلاموش علي إن أنت إسلاموش بكتاباتشو بقرآناتشو دزي هلال عليه قلي كفر النتون قلت أهون ألم يقول الله ومن دخله كان آمنا بقرآن كون دزي هلال ومن دخله يعني الكعبة مكة المكرمة ويمكعبة ومن دخله كان آمنا أيلم إلهاتشو دزي هايلم أو يولاتشو أمان إلم إنك تكت قواتشو نقدل قواتشو هلال ويقتل كل من دخل البيت هياشي ريسا اسكمتو اندغنا بمكما انقدوش متو مكة طواف لمارك يمتو بمولي قدلاتشو نبر فقالوا من الوت انت موني الوت ومن دخله كان امنا مالتكو مكة يقبا يعني اي قدل مالتكو على اللمكو ترقمو كل من دخل البيت امنوه يا سدنة البيت እናንተ ከዓባን የምትጠብቁ መካን የምትጠብቁ ሰዎች መካ ውስጥ የገባ ሐረም ውስጥ የገባ አንድ ሰው እንዳትገድሉ አንድ ሰው አንድ ደም እንዳታፈሱ ብሎ ለእናንተ ትእዛዝ እኮ ነው እንጂ ያኒ አይገደልም ማለት እኮ አይደለም ብሎ ነገሩት لكن لا عقل له እሺ فأخذ الحجر እንደገና الحجر الأسود አሁን ሐጅ ስናደርግ የምንስመው حجر ለቀቀውና ከዛ سباب برونا وسدوا الحجر الأسود أخذه من مكة وأخفاه 22 سنة لها يهولت أمت ودا أقرو وسدو باند بوتا دبكو تفنك أكتوال الزاس كمتو ها يهولت أمت دبكو سواتشو سيمتو من يارقو نبر حجنا عمره سيادرقو حجر الأسود سلاليلي بيجاة شوب شامل كتي ستو نبر تمام فلما مات سوسيموت يمتاو كسبا هؤلاء يمتاو نغوس طرو نغوس نبرنا حجرون تشكمو امطتو ببوتا هؤلاء سكاو اهون حجرو تلا انتنو بقى اللقاقموت انجي تسبروال لكن ازاس قبتو لحموه يعني استكاكلو تاقت اطموت مالتنو. طيب والحجر في حديث صحيح نبي صلى الله عليه وسلم بحجر الأسود سنقروا منالو إنه نزل من السماء كسماين يوردوا دنقايو سيوردالو نزل أبيض ناسع نجنو يوردوا فسودته ذنوب الناس يسو انجل شي سنتا شي أمتنو إن يسو انجلنو ياتوقروا انجي كسماي سيورد نجنو يوردوا لو نبيات صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح نزيل لو. طيب إذن شوفوا الكبرياء الكبرياء تملكتو هياشي قدلو عندنا يمتا يقبا يقدلاتشو نبر عندنا شنت فرسو الزاندشان أدرقو ولتنيا حجر أسود سرقو هولتا أمت دبكو كالزايب اللتقن أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنهم أنا بلو أنا ربكم العلا يالو متا أهون إني النقر لما ودادر يمفلقات شو من دنو بزيها الدنيا كزيها باسم تغني توال بخطن سريا مبالو الله سلت أو نقص بيت المقدس قبتو بيت المقدس منا درقو تاكال مسجدو بريسا كونو زين برو قدلو ريسا بريسا ريسا بريسا رقو مسجدو ملتا رقو يهما الفوال يهما الفوال سلزي يهنا قر انتي الله اللي ويس يلم يمي السنة واندا نقزي الزيلا اندا تودكو تتنككو عند عالم تقدلي سوست عالم تاسرو عمست انتنو دعاوش اندازي عنكواتشو دعانا رقلاتشو الله سبحانه وتعالى سبريست اتشو الله سبحانه وتعالى يعني سنتا اتشو ب يعني بيتسبوتشاتشو بجلداتشو براساتشو بنتني ودك انا غير هلو الله اخلاص يستاتشو الله سبحانه وتعالى تقلالا مسوات النتاتشو متاسراتشو بمولو بميزان حسناتاتشو يادرقلاتشو نقل الدستنو الله زند سيهدو اما لمن اندزي هوني والله كالله من ما قلت اي تشالهم يمي تشالو دعاء ما رقنا لما رق يمتتشلو نقر ما بركت بيتشالو لمن دزي هنا قن الله يتأيكم. على كل حال بألم يالو واندموشاتشن مسلموش يتاسروم يموتوم يكتكتوم يميبدلوم نا الله سبحانه وتعالى يهون الله تشو الله ينساو نقرو إن يادمو بدعاء النرسة شو بيتشانو من لونجي لمن بسوريا بيك أنو هلت متوية موتانو إشي ببرما لكن ده كتألنو ميرقفو يالو لمن ببنتن بأقرن دزي هوني لمن يمي لوك الأنبل واندموش لمن الله يتأيكم لمن بلا حتى تأيكو كوانجلاتشن مهونون إن يامتنياتاتشن إنكلف موسداتشن بيتشا السنة استوسنجي لمن تبلو الله يتأيكم لما رتم يفلكوت إشي أهون وذا ليلة لسداتش إن شاء الله ككبرياءو كتأبيتو سانواتا الحج أنتنو هذا القرامطة أبو طهر القرمطية مبالو أهون ينقر كواتشو هاشي يقدلو كبرياء للم ليلة كبرياء لنقراتشو بزي ألم كوس انت يالتنقر اللي يالتنقر انجي يالتنقر يلم يلالو نموزي آهر عندك أن ينقر كواتشنو عندو باند مسجد قبانا بعراقنا درونو طبع سوات شبت عام تدنقو أكنا بابرو قوانقو يمحادراو سلت منامن بت عام وددوتنا عندو منالو كثر الله أمثالك لو اندان تياب زلن الله سبحانه وتعالى اندان تي تناغاري خطيب المسجد اندان تي ابزالن الو سويو بتام تي بتنيانو من الو لقد قلت في ربك شططا الو بانت الله تلك نقر تناقر كالو لا يستطيع خلق مثلي عندنا لفترة يتشل مالو يقابل شوال لقد قلت في ربك شططا كمسمر وقته تناقرك يانت الله الله عندنا لفترة يتشل مالو من أين تنقر ويه نقر يهب مصحف يتمزقبو سوس عرات مصحف ينبب كتنو يالتبالين قريه يتصافم سلزي اندزي يميل سو نعم اندزي هلو. وقال سبحانه وتعالى بقرآن من عليه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى من إلى تملكته يهن نقر ولا تمشي في الأرض مرحا بزي مريت تنك أبارره بكرات بتأبيتات تهيد إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أي أنت بتمتت بتقتر وين بدوم كبرياء أنت بيزه مريتون لتكفرات تشلم يعني أنت لمسالي تمتت قتر بتهيد بأقره مريتون لتنكات تشلم يعني ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض يعني أقره مريتون لكفرات تشلم ولن تبلغ الجبال طولا بتقتر تراراون يعني لمدرسة تتشلم تراراون لمدرسة تتشلم مما يتنو وندموج استيبو هلا كومنت سيستو أمت الله تسمي عليش أبوانيس ندزي ينقر بنام بقلس وتسي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ما شفو كنو الله يا شفو كنو أنت تأبي تنيا تقتاتره بالتهدوكو يعني تأقر كبدوبت مريت هاي قفرم ولن تبلغ الجبال طولا بتعب ست متت قترمو يعني جبل يعني تراران لمدرسة تتشلم إلوال عندنا قرتزالين يهون دمتالو وند دمتنو عندنا دمتو شالو بلتو بتوفرو أنبسامي مسلوالو أرلم لون نموش بريج أقر كهيداتشو دمتنا وشا كسو بلاينو أنكبكبو يميزوت عندنا دمتو شالو يسفر روحال بتقام أنبساي مسلالو أون عند وند دمتنو فيتون بمستوات هاينا كذبو هلا إيمو سياي عينو سياي يعني ما شاء الله ينقنشو منامن سياي جورو اندزي سياي تي كان بس أما من ليونة تالنيني تنشو سو تلك إلى لنجي أنبسا كونا نيني يقول لا شو أنبسا كو إنين كونا ميمسلو بلو تقتاترنا انقري بنينا بأنبسا اللو لينات السو قزف يلال إنين دمو تنشك السو عن السلال لو لمن الدرسوم بلو تقتر تمتتنا تمتات سو تفن الدالو بعرب سي مسلو تكونو كالهر إلالو كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد لكن ددمت عم بسان درسان له بلو تنفتو تبتات صوموتو عليه سو دمو يفلقون بيقترنا تأبيت بيادر يعني لدرس بتي متشل نقر يلم طيب كذا قتلو كالله للتاملت أتتشل ميلال كالله للتاملت أتتشلم يفلقون تبب بالتاقين بالتادرق كالله لما ملت يميتشل سوي اللم كالله قطعت مالتنو يقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء النزيم يوشكو بتأمي قرمات شوال عليه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه عندنا سوش بمركب أرقو بجلبة مركب أرقو ببحر قوازو نبر أهن بزا مركب هنو معسيا يدرقو نبر تاقال لاتشو أتاقم وندموش كان يبالاي تاقال لاتشو أهن مركبوش من دنو يعني أوروبلانوش يميه سارفو مركبوش هلو مركبوش هلو أوروبا ومركبوش جابان مركبوش بزا مركبوست سوق اللي بار اللي قاسمة شاوة شاوة اللي فولي فول اللي كتما كونو የሆነ ሁሉ ተሸክማ በባህር ትጓዛለች። አይታችሁ ታውቃላችሁ ወንድሞች? እኔ አይቻለሁ በመጽዋና በአሰብ ስላስተማርኩ በየቀኑ የአሜሪካ የጀርመን የምን የምን ሲመጡ እዛ ሲያሳርፉ ስናያቸው እንዲያውም በአሰብና በመጽዋ የሚመጡ ትናንሽ ነበሩ። ላኪን ይህን ያልኳችሁ ነበሯቸው። በሌላ በፖርትና የግብጽ ፖርት ብታይ የጃፓን ፖርት ብታይ ትላልቅ መርከቦች አሉ፣ ልክ ከተማ የሚመስሉ። እንዲያውም የምታስታውሱ ከሆነ በ1967 ዓመተ ምህረት ግብጽና እስራኤል ጦርነት ሲያደርጉ አንዷ የብሪጣንያ የታላቋ ብሪጣንያ መርከብ ነች፣ ትልቅ መርከብ ነች። በዛ በመርከቧ ከዛ ይነሳሉ አውሮፕላኖች። ከዛ ተነስተው ግብጽን ይደበድቡ ነበር። ከዛ ተነስተው ሲና የሚባለው ሰሐራ ይደበድቡ ነበር። ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ አንድ ግብጻዊ እስካሁን ድረስ የሚያስታውሱት ነው። ምን አደረገ? አውሮፕላን ይዞ በረረና በዛ ጢስ ማውጫ የመርከቧ ጢስ ማውጫ እዛ ገባ። ከኔ ጋር አላችሁ? እዛ ገባና መርከቧ ተቃጠለች። እና ትላልቅ መርከቦች አሉ፣ በጣም የሚገርም መርከቦች አሉ። ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? በመርከብ ሄደው እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ እስቲ ሆነ ብላችሁ በፖርት ያላችሁ ለምሳሌ በኒውዮርክ ምናምን ያላችሁ ወይም በዚያ በወደብ እንትን ያላችሁ እስቲ ሞክሩት። እንትኑ ያኔ በመርከቡ ላይ ውጡና ከተማ እኮ ነው። አፓርትመንትስ አሉ፣ ባር አለ፣ ሻይ ቤት አለ፣ ሱቅ አለ። ልክ እንደ ከተማ ነው። እዛ ሆነው ማዕስያ ያደረጉ ይሄዱ ነበር። ድሮ ነው በጀልባ እንትን ትንሽ ጀልባ አድርጎ ማዕስያ ያደረጉ እዛ ይሄዱ ነበር። አሁን ምን መጣ? አበል ማዕበል፣ ማዕበል ነው የሚባለው። ትልቅ ማዕበል መጣባቸውና ሁሉም ተመለሱ። ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ፣ ወላሂ ከዚህ ከወጣን እኛ በቃ ተውባ እንላለን። ያ ረብ ከዚህ አውጣን። ማዕበሉ ይመጣና መርከቡ ይገለብጣል፣ ወደዚህ ይገለብጣል፣ ወደዚህ ይገለብጣል። ድምጥምጣቸው አወጣቸውና ፈሩ በሙሉ። አሁን ሁሉ ወደ አላህ ተመለሰ። ተውባ እንላለን፣ ተውባ እንላለን፣ ከዚህ ካወጣህን ምናምን አለ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ማዕበሉን አስቆመና መርከቡ ቀስ ብሎ በዛ በፈለጉት ከተማ ገቡ። ወረዱ፣ ከተማ ውስጥ ገቡ። ቀጥታ ከገቡ በኋላ ማዕሲያው ጀመሩ። እንደዚህ እኮ ነው የሰው ልጅ። አንድ ሰው ሲታመም ከባድ በሽታ፣ ያ ረቢ ከዚህ ካዳንከኝ እኮ እኔ እኮ በጣም ጥሩ ስራ ስራለሁ ይላል። ካዳነውና ጥሩ ጤና ካገኘ ገንዘብ ካገኘ ይመለሳል። እነዚህ ሰዎች ተመለሱ። ተመለሱ፣ ባር እየገቡ ዚና ጀመሩ፣ ምናል ጀመሩ፣ ኩፍር ጀመሩ፣ ሁሉ ነገር ጀመሩ። አላህ ምን አላቸው? ወኢዛ መሰኩሙ ዱር ፊል ባህሪ፣ በባህር ውስጥ ትልቅ ማዕበል መጥቶ ወደ ሞት ስትቀራረቡ፣ ضل من تدعون الا اياه، ብትጠሩ የሚጠራ ነገር አጣችሁና እኔን ጠራችሁ አለ። ሐቂቀተን እዛ ደግሞ ማንም ሰው ልጠራ አትችልም፣ አላህ ብቻ ነው የምትጠራው። እሺ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر، كبحر ወጣችሁ ወደ መሬቱ ገብታችሁ ሰላም በአገሩ ስትገቡ አዕረቱም ጀርባችሁን ሰጣችሁኝ። ወካነ ልኢንሳኑ ከፉራ፣ አይ የሰው ልጅ እኮ ያኒ ካድ እኮ ነው ይክዳል። አሁን ያአላህ ያአላህ ያአላህ ስትሉ ቆያችሁ፣ አሁን ሰላም ሲሰጣችሁ እንደዚህ ያላችሁ አለ። ከዛ ይጠይቃችኋል። ቁርአን የቀራህ ነው ወንድሞች፣ በሱረት ልእስራ ያኒ 67 68 69 አያት ነው። ከዛ ጠየቃቸው፣ ምን አላቸው? አፈአሚንቱም አን የኽሲፈ ቢኩም ጃኒበ ልበሪ፣ እንዴ ምን ተማምናችሁ ነው ያ የገባችሁበት መሬት አላህ ስብሓ ተዓላ ላዩታችሁ ደበላልቆ እኮ ሊያጠፋችሁ እዛ እኮ ሊያስጥም። አላህ እኮ የባህሩ አላህ፣ የመሬቱ አላህ፣ የመርከቡ አላህ፣ የከተማው አላህ እኮ አንድ ነው። የት ይሄዳችሁ መሰላችሁ? እዛ እኮ ሊያጠፋችሁ ይችላል። አፈአሚንቱም አን የኽሲፈ ቢኩም ጃኒበ ልበሪ ጢብ ሌላስ አው ዩርሲለ አለይኩም ሓሲበን ወይም እዛ በከተማው እያላችሁ አይታችሁም ሰምታችሁም የማታውቁት ንፋስ ከባድ ንፋስ አንጥቼኮ ላጠፋችሁኮ ይችላልሁ ثم لا تجدوا لكم وكيلا عند ሰው የሚያገላግላችሁ ሰውኮ የለም ام امنتم ويم دمو يلال ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى እሺ ከዛ ከባህር ከመርከቡ ሸሽተናል ነው የምትሉ ወደ መርከቡ የሚያስገባ ጭንቀትና ችግር አምጥቼ ወደ መርከቡ እንድትመለሱኮ አደርጋቸዋለሁ ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا በመርከብ ላይ ስትወጡ ከዛ በኋላ የነበረው ችግር قاصف يعني ማዕበልና ምናምን አምጥቼኮ ላጠፋችሁ ይችላልው قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا عند سو انكون ذا انتبل يميسماوس لمن دنو ايه نغر وندموچ لبحرنيوچ ادلمو كو نغرو لنسو هونو گن لنيا نو والله اني عند سو اقالله بذا بتولدكوبت مندفرا يمتبالو كتما በደርግ ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ መጨረሻ ኃይለ ሥላሴ ሲወርድ ማለት ነው ብዙ ወጣቶች ይታሰሩ ነበር በፖለቲካ ምክንያቱም ጦርነት ነበር ከነዛ የኤርትራ ጎሪላና የኃይለ ሥላሴ ወታደሮች ብዙ ጦርነት ነበርና አሁን በከተማ ሸባቦች ይታሰሩ ነበር አንዱ ነበር ሁሉ ጊዜ ማስተዋወሰው ብዙ ነገር የነገርኳችሁ መታሰር ከተጀመረ ወጣቶች መታሰር ከጀመሩ አላጥልኩ ነው በባር ነው የሚውለው ሲጋራ ያጤሳል ዊስኪ ይጠጣል ሴቶቹ ምንዝርና ምናምን ልክ እንደሱና ነው የሚያዩ ይሄን ሁሉ እርግፍ አርጎ ቶቢ ለብሳል ዑማ ያደርጋል በአይኑ ኩል ይቋላል ቀለበት እዚ ላይ በጣቱ ቀለበት ያደርጋል ከዛ በኋላ እንትኑ በትር ይይዛል ሸኽና ሸኽና ሸኽና ትልቅ ሸኽና ይሆናል ሲያዩ ይህ ኢማም መስጂድ ነው ይቀልቻ ነው ይሙፍቲ ነው ብቻ ነው የሚሉት እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ በኋላ አምስት ወቅቱ በሰላቱ ላይ ይውላል ፈርቶ ኮኖ እንዳይታሰር ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ባር ውስጥ አይገባም ሻይ ቤት አይገባም ከነዚህ ዱሪዎች ምናምን አይሄድም በፖለቲካም ይጣራጥሩ ሰዎች ከነሱ አይሄድም አሁን ሰላም ይመጣል ከአንድ አመት ተኩል ሁሉ ሰው ሲታሰር ምናምን የኃይለ ሥላሴ መንግስት ትንሽ ቀዘቀዝና ሰላም ይመጣና እስረኞች በሙሉ ይወጣሉ በቃ ታገሱ ተብሎ ሰላም ሲሆን ቀጣ ወደዛ ይመለሳል ወደ ባር ወደ ዝሙት ወደ እንትን ወደ እንትን ወደ እንትን ይመለሳል ማለት ነው ይሄ ማለት እኮ ነው ስለዚህ አንተ ሱብሃንአላህ በጤና ያለህ ከአላህ ጋር ተዋወቅ በበሽታ ወይም በመጥፎ ነገር አላህ እንዲያውቅ ይላል ወደ ስምንተኛ ነገር ልወሰዳችሁና ممكن لا تامنوت ትችላላችሁ የነገር لكن እመኑት በሰይድና ዑመር የተገኘ ነገር ነው በብዙ መጽሐፎችና በትክክል ታሪኮች የተጻፈ ነው የነገር አንድ ቀን ሰይድና ዑመር አባትና ልጁ አያቸው አባትና ልጁ እንደዚህ ሲያያቸው تجرم يا عمر فقال ايها الرجل الو لباته والله انتنا لجه باند يتطرباچونا باند يتسراچو نو متمسلوت انتم كغرابيني لك اند غراب غراب يطقر وف نسر نسر يمترو طقور وف اندسو ناتشو عند سو ليلياچو ايچلم ጸጉራችሁ ነው መልካችሁ ነው ቅላታችሁ ነው ምን አንድ ኮ ነው የምትመስሉ እንዴት ነው ሱብሃንአላህ ከጀርባህ የወጣ ትክክለኛ ልጅህ ነው አለው ሰውየው ምን አለ ይሄ ገረመህ አለው ሌላ ነገር ብነግርህስ በጣም ትደነቃለህ አለው ምንድን ነው ይህ ልጅ የተወለደው በተአምር ነው አለው እንዴት አለው ሚስቴ አረገዘችና እዚህ ላይ ወንድሞች ትልቅ መልእክት ለእናንተ አላችሁ ሚስቲ አረገዘችና እኔ ለሰፈር ሲሄድ በግዴታ ለሰፈር ሲሄድ እሄዳለሁ ብዬ ሸኘችኛ በዛ በደጃፍ ሆነን ተሳስመን እንደዚህ ምን አለችኝ አረ እርጉዝ ያለሁ ትታይን ትሄዳለህ ልጅስ እንዴት አርግል አሳድገው አለችኝ አለ فقلت اللهم أستودعك الله أستودعك أستودعك هذا الطفل يهلج يترقزو بانت سر تشوال له عليه كنقى تملكته أستودعك يا ربي هذا الطفل يهلج آدرا بانت اكفارقو آدرا بيه ودانت أستقيد شو إيهيد كونن على الناحية تسافره هوني نقر لسيدنا عمر ينقرونه فقال سويو تولد لجو عند نقر متعنا لجتوا يعني مستو مالتنج تموتا لج موتا كالجوغات موتو لجو موتوال السوام موتا لج يكبر له لتم كبر واتشو هتسانو ጦርነት ምናምን መጣና በጣም ከባድ ጦርነት ነበር ሁለቱም በአንድ ጉድጓድ ቀበሩዋቸው አሁን ሰውየው ተመለሰ ከሰፈር ሲመለስ ሚስቱን ደሞተች ልጁን ደሞተ አወቀ ከዛ በኋላ ወደ ቀብሩ ሲሄድ አንድ ቀብር እሳት ሲወጣ አየ በቀብሩ እሳት ነበልባል እሳት ይወጣል ከዛ ጠየቀ ያናስ ምንድነው ሁሉ ቀን በዚህ እሳት የሚወጣ አላቸው يا أخي من دهنا ناكم يجي سيت إزاي تكبرت شكل جواغا إزاي كتكبرت جمرو إساتي وطانوالوت يانتم استنهالوت يانتم استنهي تكبرت شواغو فقال والله يالي لجو أي موتم علاجو انديت أي موتم موستو تكبروالالو أي موتم لجو لمن أي موتم كالله غا استقيت شو سلهدكو الله يطبق وال الله هاي كدام عندك انشي امت الله يهن اكا اسكمت اللين بيه كهدكو كمتاه بوهلا اهتي امت الله اكاون سجين بلات انبي تلالج لتل تلالج السوا سونج الله قنا يلم استودعك هذا الطفل يهن لج كانت تتشوال لهن حفظوا أن تبينوا يهدكنا والله لجوا يموتم عليه أهون كقبيله هيدو يا قدقوات سيكفروت مستو متالج لجو بأقرواسر كتش بلو يالكسال أقر ما تشمون دموش لجوا مالتنو هتسان بأقروا لا يسر تتمتمو يالك أسي أغنيتنا أوتوت حي أوتوت النايا عمر بن الخطاب لجند زينة ولدواله فقال العلماء تملكتون قد يا علماء نقر تسمو لو استودع زوجته ياو تساستونو يملاس ولمتانو انجي اللهم إني أستودعك زوجتي وإبني بلو بهن أتقدل من البرد قند الزيها العالم يا كالله قاها استقاو لجو بتشانو مستون سلميت ألا عدلم واندموش اندزي ببهل عدلم استودعك الله استودعك الله إلى اللو أهون علماء شو محادرة سيش أرسو من إلى اللو استودع الله دينكم وحياتكم من آمن إلى اللو عدلم نعلى الله تتشاتشو هيدا اللهم عدتنو لجو انقدي سيهيد ينالج كانت قاها استقال له بلو الزمالي مستي العالم بلو بيهون مستو أتموت من البرانو مكناتهم الله كالسقا يستقه يحفزوا لنجي آيات أفاهو مالو إذن نقول يقول العلماء لو استودع زوجته لكانت حية لم تموت وكان يخرج من قبرها من قبر زوجته نارا كل يوم علامة لزوجها يعني النار يموت أو عذاب عدل لموندموش مس بالواس لمتا نالجه وسد نالجه وسد مالتنو ملكتنونا قفروا لجونا سوطت مالتنو تمام يهن كالكو اسكزي بك أنيا المسرين اندالا رزمي باتشو استي قرآن بزو تأمر يزلنو يا نبي هشين حديث بزو تأمر يزلوناتشو والله العظيم عندان دبلن بالنهيد بزو نقرنو من نسماونا سكهون درس يالكوت باكينونا استمايكو سودونا چمرو بات ويمدمو بزي بسوسايتاتشن اسقبتاتشو كومنا قرون تقمون منامن يتاكساتشو تناقرو ني دمو لا 5 دقيقه لا صرفنني ل 7 دقيقه وهاوم جماقم يورد مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إن شاء الله. أستاذ وجه كالاتشو أستاذ محمد بدر لروجم كالاتشو جاتشو نانسو الناس سبزلائج أمربت أستاذ أزمين كالاتشو زهوم يسب ماتشو كوانه سيان بطان ناس دس درس ناس دنك أمربت إن شاء الله. ስታዞች አላችሁ? ኡስታዝ መሐመድ በድር የለም? ሁሉም ግሪን ነው ማለ ማግኘት በጣባር ነው። በአውስትራሊያ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ በሳውዲ አረቢያ ያለው ዓለም አይደለም የሚጠይቁት። እዛ ያሉ ዑለማዎቹ ሰላማዊ ሰልፍ ምን ያዝላል? መልእክቱ ምንድነው? እነማን ናቸው? ለምን ሲወጣሉ? ምን ሊሉ ነው? እነሱስ የሚወጡ ሰዎችስ ተቋቸው እንዴት ነው? ሁሉም ይሰግዳሉ? ሁሉም በአቂዳ የተጠማመሩ ናቸው? ሁሉም የነቢያችን የተከተሉ ናቸው? ይሁሉ አጋጭተ መልስ የሚሰጥበት ያ አሁን በሳውዲ አረቢያ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ኢትዮጵያን ቢሉኝ የፈለገውን ጥያቄ መጣ እኔ መልሳለሁ። ግን top north world እንደዚ የተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ በሳውዝ አፍሪካ ያለው ሰው ዓለም ጠይቀ በማያውቀው እጁና ምላሱ ሊያስገባ ስተቱ ከቁም ነገሩ ይበዛል ነው ማለት። ግን ይሄን እንዳለን ተውውና ወንድሞች ይሄን እንዳለን ተውውና አንድ ነገር ከኛ የራቀ ነገር አለ። ይህ ችግር ያመጣው ማን ነው? አትፈላሰፉ ወንድሞች። ምንም ፍልስፍና ያስፈልግም። الله نو الله سلي انا ساوي خلال within 1 second لي انا ساوي خلال. طيب لمن الله اندزي همتا ازي لاي نقوم انجدي الله سبحانه وتعالى من يلال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. الله مريت كفطر جمرس كهون درس اسك يوم القيامه اسو نو بحرياته التكيرم هو رحيم غفار لطيف رؤوف حنان منان نو بقلباتشو هو ذو البطش الشديد هو متكبر جبار كأجئيم هون لمو أنك أعلن هلتم بحرياتنا يعلو الله سبحانه وتعالى إنيا هون كنيا يراك أنقر اللي يملو نقر كنيا قاسمو በምን መሳሪያ እንደምጠቅስላችሁ አላቀም። ድሮ ስንማር አንድ ኢንዲያን ቲቸር ነበረን እንግሊሽ የሚያስተምረን በ10ኛው ክፍል ኢንዲያን ቲቸር ነው። ምን ይለን ነበር? ፓሪስ አለ the most beautiful city in the world ፓሪስ ነች አለ። ለምን እንደዚህ እንደደረሰች ታውቃላችሁ? አለ አናቀም አለው። ፓሪስ ድሮ ልክ እንደ ቆሻሻ የሚጣልባት የቆሸሸችውና እልም ያለች ገጠርና በጣም ፉንጓ እና የማታምር ከተማ ነው የነበረችው አለ። ፓርላማኑ ተሰበሰበና ከነጋ ተከታተሉ ወንድሞች፣ ፓርላማኑ ተሰበሰቡና ፓሪስ በጣም ውበት ያላትና የበለጠች ከተማ ከዓለም የበለጠች ከተማ ልናርጋት ስንት ባጀት ያስፈልጋል ብለው ሲያጠኑ ሲሰበሰቡ ባጀቱ ወይም የሚያስፈልገው ገንዘብ ካቅማቸው በላይ ሆነ እና ደነዘዙ። በቃ አልቻሉ። እንደዚህ በየቀኑ ሲሰበሰቡ ገንዘቡ በጣም ካቅማቸው በላይ ሆኖ ምን ይደረግ ሲሉ አንዱ ተነሳና ምን አለ? እኔ አንድ አዲስ ምክር አለኝ አለ። ምንድነው? በፓሪስ ያለ ጠቅላላ ህዝብ ባለቤት በቤቱ የሚኖረው እያንዳንዱ ሰው የመንግስታዊ አዋጅ ታወጅና እያንዳንዱ ሰው ያ ደጃፉ ያኒ ከበሩ ወጣ ብሎ ደጃፉ ለምሳሌ 10 ሜትር ባይ 10 ሜትር እንደዚህ ሐላፊነት ይሰጠው ቆፍሮ አበባ እንዲተክል በጽዳት እንዲይዘው ይህን ነገር ያላደረገ ለምሳሌ በሶስት ወር ይህን ያደረገ ያኔ መቀጫው አለው ታክሲ ይከፍላል ምናምን ብለው መንግስታው አዋጅ ይደረግ በቴሌፎን አለ within 3 months ስታዩ ነው ፓሪስ ሌላ ነገር ስትሆን ነው አለ መንግስት ገንዘብ ሳታወጣ እኮ ነው ይህ ደግሞ ምንድነው ምሳሌ አለ አይደለም አምሳ ሎሚ ለአምሳ ለአንድ ጭነት ነው ይላሉ ለአምሳ ግን ጌጥ ነው ይላሉ አይደለም እያንዳንዱ ሰው አሁን አዲስ አበባ እያንዳንዱ ሰው ደጃፉ ቆፍሮ አበባ ተክሎ አስፋልት አድርጎ ምን አድርጎ አሸዋ ምናምን አድርጎ እያንዳንዱ ጎረቤቱም እንደዚህ ጎረቤቱም እንደዚህ ጎረቤቱም እንደዚህ 10 ሺህ ቤት ካለ በአዲስ አበባ ምን ሊሆን ነው ከሶስት ወር በኋላ ናና አዲስ አበባ አይደለችም ኒውዮርክ ነች ፓሪስ ነች ልትል ነው ገንዘብ ሳይከስር እኮ ነው ያኒ መንግስቱ ሳይከስር ይህን ታወጀና ከዛ በኋላ ሶስት ወር እድል ተሰጣቸው እያንዳንዱ ሰው በቤቱ ደጃፍ አበባ ፊዮሪ አትክልት ምናምን ያደርጋል አሸዋ ያደርጋል በንጽህና አድርጎ ይዛል ጎረቤቱም within 3 months ምን ሆነ ፓሪስ ሆነች ይባላል ለምን ይህን ምሳሌ አመጣሁት መሰላችሁ እያንዳንዳችን አሁን አንተና ሚስትህንና ልጆችን ብታጸዳ እያንዳንዳችን ሙስሊሞች والله الذي لا اله الا هو الله سبحانه وتعالى within 24 hours ጨለመ ወደ ብርሃን ነው የሚቀይረው እያንዳንዳችን ለምን ንግግር ብዙ አያስፈልግም ያኒ ብዙ እንትን አሁን እህታችን ያለችው ምላስ መምጠጥ ወይም ከንፈር መምጠጥ አያስፈልግም እስቲ እያንዳንዳችን አሁን ልጆቻችን ሴቶች ካሉ ሂጃብ እናደርግላቸዋል እያንዳንዱ ወጣት መስጊድ እንደሚሰግድ እናርገው ሪባ የሚበላ ሰው ከሪባ ይሳብ እጁን ይሰብስብ እሺ መጠጥ መጠጣት ሲጃራ መጠጣት እንተው ሰው ማማት እንተው ሁሉ ጊዜ የነቢያችን ሐዲስ የት ያለ እየተባለ እንተርጉመው እስቲ ምንድነው ነቢያችን ሞተዋል የሐዲሳቸው ሱናቸው የተጠፋ እያልን እያንዳንዱ ባለቤት ሚስቱንና ልጆቹን ካጸዳ ጎረቤቱም እንደዚህ نحن سنكون أعلى ناس الله سبحانه وتعالى بلاون يا نسال تنيتن كنقلف سننسى علم ليلا هناش ناغنياتالن بزيه لمنا ننغاغر اهون ببال توك بدي في دي مش عارف ولا بسكايباي ولا بمسجد خطبه نغغر منامن بيبزا ምን ምንድነው አንድ ሴንቲሜትር ወደፊት ልትሄድ አትችልም 100 ኪሎ ሜትር የሚያስከሄድ ወደፊት ግን ተግባራው ሲሆን ነው እስቲ እንቀየርስ والله እስቲ يعني እንመክረው እስቲ ሁላችን ቤታችን አጽድተን ወደ መስመሩ ከተመለስን አላህ ዘመድ የለው እኛን በመዓዘብ ምንም ጥቅም አያገኝም ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم بلفو ሁለ ሳምንት ተመረናል الله من يادر قلتال إنيان يعني وندموشاتشن بأسر بيت ماسقبات إنيان بمقدل يعني دمون بمفسس اسلمناون بمرقات من يادر قال الله سبحانه وتعالى من يترفال بل بالعكس اسلمناو كفسيلنو دس يميلو الله طيب لمن دزي هادر قوم تكيرن إنيان إذن أقول لكم صراحة لو دفيتم لا هنم نقم زاري تنانتنام يمتنا قروت نقر كزي ما لفي اللبتم تغيروا سيتغير الله سبحانه وتعالى اني يهنم ملو بمجلساتكم دزي نوم ملو بزام كيركم دزي نوم ملو والله دومو يفلقاتكم بلو كزي ليلى مفتي الله بتولن انغتي قرطوات والله تغير يا اخي ان الله لا يغير ما بقوم قلتكونو حتى يغير ما بانفسهم اني الكوتي نو باچرو የሰው የነዚህ ሰዎች ራሳቸው ሳይቀይሩ አላህ አይቀየርም ይላል ምን ትላለህ እንግዲህ ኹጥባ ይብዛ ንግግር ይብዛ ሲዲ ይብዛ ካሴት ይባዛ ምናምን እንደዚህ ጥሩ ነው እኮ መናገር ጥሩ ነው ያኒ ዑለማዎቹም ተነስቶ መናገር ራሳቸው ከፍ ማረግ ያኒ ሁሉ ጥሩ ነው ግን ሁሉ ተጨምቀው አንድ መቶኛ አይሆንም ይሄን ራስን መቀየር اذا كذي بلاي ستناقرو اسكفجر بتقويو የሚወጣው ትርፍ እንደዚህ አይሆንም። እኔ እንጃ እናንተን ምን እንደምትሉ አላቅም። እኔ ግን የኔ አስተያየት አይደለም። እኔ አሁን ከፈለጋችሁ 5 ደቂቃ ብትሰጡኝ ከ20 አያ በላ ላመጣላችሁ ይችላልው ከ20 የቁርአን አያቶች ከቁርአን አምጥቼ ላነብላችሁ ይችላልው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሳይቀየር አላህ አይቀየርም። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንደዚህ ብሎናል በቁርአን በሐዲስ እንደዚህ ብሎናል። ሐዲስ ብዙ ሐዲስ አሉ። اذا فشى الزنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فشل حرج زنا كبذا عليه نبياتين حرج يبذال حرج ما سو مجدل معناته نو يسو دم يركسال يسو هيوت يركسال زنا كبذا ربا كبذا برضو يراسو قطعات አለበት انا ይሄን ነገር ካስተካከል ነው اوتوماتيكالي كونو لك عند الكمبيوترو اوتوماتيكالي ይቀየራል ነገሩ። ስለዚህ ካሴታችን ነው የተበላሸው። ካሴቱ ቫይረስ ገብቷል ወንድሞች። የኛ ህይወት የኛ ኑሮ ቫይረስ ገብቷል። ቫይረሱ አውጥተን እናጽዳውና ነገሩ ትክክል ይሄዳል። ይሄ ነው ምለው እንግዲህ ከዚህ በላይ ተናገር ብትሉኝ والله 10 ሰዓት ብናገር ይሄን ብቻ ነው እንደጋግመው። ስለዚህ አላህ ይወፍቀን እኛ ሚስቶቻችን እህቶቻችን ልጆቻችን الله يمودو مسمري زي سنهد تأمر لياسينو الله سبحانه وتعالى يه مالتيقن دعاء النارق تقل النارق أنن ناقر دعوة النارق مالت هذا اللم قديت أنا ونجي دعوة النارق اللن محاضرة النادر اللن سو النمكر اللن يميد درقو نقر مطفونو نلال اللن هلو إيتبالقن سو النتنا ሁኔታን እንደመቀየር አይሆንም ነው ምለው። እዚ ላይ ወንድሞች የሉም ወይ? ወንድሜ አዝሚን አኺ ፊላህ መሐመድ በድር አመቱላህ ኡሙ ሲሃም እነዚህ በሙሉ ይሄን ነገር አንገብጋቢ ነገር ነው አሁን የተጠየቀው ጥያቄ ተናገሩበት እስቲ። ግን እኔ አምናለሁ ሌላ ምክንያት ልታመጡ አትችሉ። ምክንያቱም ሌላ ምክንያት ካመጣህ ከኪስህ ነው ካስተያየትህ ነው። ያአላህን ቃል በዚህ በጎን አስቀምጠህ መናገሩ አይበጅም። ይሄ ነገር ይሄ ነው ማለት ነው የፈለኩት። ማይክ ፍሪ ወንድሞች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። طيب جزاكم الله خير السمال الحمد لله رب العالمين الحمد لله سبحان الله اني ان النجر ما منبت كاستاذ غار مهدبت بتام انت نطبالين شيخ ابراهيم الله ادمعچون يطوللوت مجمر يا ايه نجر سينسا يالوت نجر نبره دعاء قالوا دعاء دعاء دعاء انيا سلا اني ببكلي اني براسي انقدي كلهم يراسونا بليز اتطلوني راسين استعيت كسطوني የራሴ አስተያየት ነው የናንተን አይመለከተም የሌላውን አይመለከተም የኔን አድርጉ ማለት አይደለም። ነገር ግን እኔ ለማን ነው ወጥቼ ሰልፍ መወጣው ለማን ነው መነግረው ሚሰማኝ ማን ነው ደግሞ ምንም ያረግልኝ ለዛሬም ነው መናገረው ማን ነው እስኪ ሐቅ ለመናገር ማን ነው ያለው ዛሬም በስተቀር ዙልምን እንትን የሚል ሰው አለ ለማን ነው ወጥቼ መናገረው ግን ሱብሃንአላህ የሚሰማኝ ለት ብናገረው ጧት ብናገረው እየሄድኩ ብናገረው የሚሰማኝን አላህ ብነግረው ይሻለኛል። እያንዳንዳችን ይሄን ወንድሞቻችንን የደረሰባቸውን ለአላህ እጃችንን ብናነሳ አንድ ሰው ያጣል ከዚህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የመረቀው አንድ ሰው አይጠፋም። አንተ ሷና ጣም ነበር ግን ዱዓውን ተተን ለዛሊም እንደገና እንንገር ሰበብ ለማድረስ ነው ሰበብ እናደርሳለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ እናደርስበትን ሁሉ አሳይቶናል። ግን የዘለመን ለዛሊም አንተ ዛሊም ለማን ነው መጀመሪያ ስረ መሰረቱ ከየት መጣ ለማን ነው መናገረው? እኔም ብቻ ነው ግራ የሚገባኝ ሁልጊዜ መሰረቱ ከየት መጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስገባብን ማን ነው? ይሄንን ነገር ለማን ነው አቤት ምንለው? الله سبحانه وتعالى علن الحمد لله رب العالمين نسم الله علاچو ما درك من تشلون بغنزب من ردا كونه نردالن سببون نمولالن اهو لمثالي ام ايا لا سميت تشالش طري ليدرك نو بدالاس انتني يمطال كفندريزينغ قال لنسو بغنزب نرداچو من ليارغو نو سبب لمملات لمنلو نو ملو ጠበቃዎች አሉ ለጠበቃዎችም ይደረገው ነገር እንዲደረግ ምንቀሳቀሰው ነገር አለ በዛ ላይ እቤታችን እያንዳንዳችን በየሰላታችን እናስተውሳቸዋለን ወይ ይሄ ነው ትልቁ ነገር መናገሩ አይደለም ምንም ጥቅም አይሰራም ጥቅም ግን እያንዳንዳችን እናስተውሳቸዋለን ወይ ከሰላታችን በኋላ ስንቶቻችን ነን እነሱን እናስተውሰው ስንሄድ ልጆቻችን ሲበሉ የነሱ ልጆች ምን ላይ ናቸው የምንልስንታችን በጣም والله العظيم ይሄንን እናስብበት እኔ ብዙ መናገር አልችልም ብዙ መናገር ምንም ጥቅም የለውም ብዙ መስራቱ ነው ጥቅም ያለው والله አለም አፉ በሉኝ የምንናገረው ሰው የለም የምንናገረው الله سبحانه وتعالى ደግሞ ነብዮች እንደዚህ ሆኑ ነብዮች እንደዚህ ሆኑ ቢባልም ነብዮች የነብዮችን ደረጃ የሚደርስ የለም የተፈተነ እንደነሱ የለም እነሱ ቢፈተኑ እነሱ ወደውት ሊሆን ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰሩትን ስራ ሊቀበላቸው ይሆናል እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሻሻሉት ህዝቡን በተውሂድ እነዚህ ሰዎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والله ቀርተናል ሱረቱን ኒሳ ላይ ተፈስሯል አይደለ ኢነላሁ ላ የዝሊሙ ሚስቃለ ዘራ الله سبحانه وتعالى ذل ما يارغم يبقاኛል ان شاء الله መናገር ምንም ጥቅም የለውም please please እያንዳንዳችን በቤታችን ዱአ እናርግላቸው አውጡ ስትባሉ ገንዘባችሁን ከኪሳችሁ አውጡ ያኔ ነው ኢማን የሚታወቀው ኡስታዝ አስተምረውናል ገንዘብ አውጥ አንድ ሰው ኢማን አለው ምንለው ለሰደቃም ይሁን ለእንደዚህ አይነት ነገር ገንዘብ አውጣ ሲባል ያኔ ስናወጣ ነው ምንታወቀውና والله اعلم جزاكم الله خير ከዚህ በላይ ምንም መናገር አልፈልግም الله سبحانه وتعالى እነሱን ይፈርጃቸው የሚያያቸው የሚሰማቸው ልጆቻቸውን እነሱን የሚያይ الله سبحانه وتعالى አንድ ቃል የተናገሩት ለህዝቡ ጠቅሞ እንደሆን الله سبحانه وتعالى ይፈርጅልን እነሱን والله اعلم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አሚን አሚን አሚን ኡፍቲ ኡም ሲሃም እኔ እንኳን ብዙም ነው የለም ከኔ በፊት የተናገሩት እህት ወንድሞቼ ሁሉንም ጨርሰውታል ግን አንድ ነገር ልበል ለምንድን ነው ዱዓችን ተቀባይነት ያጣው ይሄንን ተነጋግረን ጨርሰናል ኡስታዝ ብዙ ጊዜ አስተምሯል ውስጣችን ንጹህ አይደለም ውስጣችን የጎደለው ነገር አለ መጀመሪያ ራሳችንን ፈትሽ ምንድን ነው እያደረኩ ያለሁት አዱኛን ይሻለው ወይስ አኽራን ይሻለው እንፈትሽ አራሳችን ይሄንን ከፈተሽን በኋላ እኮ ነው ሁሉም ነገር የሚመጣው ይሄ ሁሉ ዱዓ አንዱ ጠብ ባላለ ነበር ሁላችን ብጽሁ እንሆን ኖሮ ግን ንጽህና ይቀረናል ገና ነን ገና ነን እስቲ አሁን እኔ ከዚህም በፊት ብዙ ይሄንን ነገር ብያለሁ ከራስን ጀምር በራስ ይጀምራል ወደ ፋሚሊ ይሄዳል ከፋሚሊ ወደ ኮሚኒቲ ይሄዳል ከኮሚኒቲ ደግሞ ወደ ሀገር ይሄዳል ከሀገር ደግሞ ወደ ኮንቲነንት ይሄዳል እንደዛ ነው እንጂ የሚጀምረው እኔ ዛሬ ራስን ሳላጸዳ ቁጭ ብዬ ለነዚህ ሰዎች ዱዓ ባደረግን ከውስጣችን ንጹህ ሆነን አላህን እንለምን ከዛ በኋላ ነው ሁሉም ነገር የሚስተካከለው እኔ ቤቴን ሳላጸዳ ዛሬ ኮሚኒቲ እንዲህ ምንም ነገር አይመጣልኝም ስለዚህ እኔም ራሴ ላጽዳ ቤተሰቦቼንም ላጽዳና ከዛ ወዲህ አም ጎይንግ ቱ ማይ ኮሚኒቲ ና ይሄ ነው ከራስን ጀምር ይሄን አደራ ለማለት ነው ከራሳችንን ጀምርና አላህ ሁሉንም ነገር ያግራልን እና የሐቅና ባጥልን ደሞ አላህ ያሳውቀን ያላህን ፍራቻ ደሞ ልብስ ያድርግልን ይሄ ነው ትልቁ ዱዓ ያላህን ፍራቻ ልብስ ያድርግልን ና እኔ አገባኝም ነበር ና የአደረዎች ትልቁ ዱዓ ይሄ ነበር በህፃንነት እየሰማሁት ምንም ሊገበኝ አልችልም ነበር አለፈረቱ ሊባሹሽ ለና ይሉ ነበር ሁሌ እና አንድም ቀን አይገበኝ ነበር ግን ዛሬ والله ምን ማለት እንደሆነ አሁን ያወቁት سبحان الله እና ይህንን መጀመሪያ አላህ ያድራልን ሁሉንም ነገር። ወንድም እህቶቼ ከራሳችንን ጀምረውና ከዛ በኋላ ለሁሉም እንተርፋለን። ይህንን አደራ ለማለት ነው ማይክ የወሰድኩት። ሁሉንም ነገር እስታድን ብለውታል፣ እህቶቼን ብለውታል። እኔም ጊዜን አልግደል። እስታድ አዝሚን ሮም ውስጥ ካሉ እጃቸውን ያውጡና ትንሽ ጨመር አድርጉበት። በዚህ ሌላ እህት ወንድሞቼም ካላችሁ በዚህ ጨመሩበት። አደራ ከራሳችንን ጀምር። መጀመሪያ ለውጥ ማሳየት አለብን። ይሄ ሁሉ ትምህርት አንድ እርምጃ ስቴፕ ለደብል ስቴፕ ማሳየት አለብን። ሂጃብ ማታደርግ እህት ሂጃብህን ካልጀመርሽ ዛሬ ልጆቻችንን የአዱኛ ትምህርት እንዲህ እንዲያንገበግባቸው ያደረግን ሰዎች አንድ ቀን ቁጭ ብለን ከልጆቻችን ጋር ቁርአን መቅራትን እርምጃ ካልወሰድን ዊ አር ቱ ሌት፣ በጣም ገና ነን ማለት ነው። እና እስቲ አንድ ስቴፕ ቤታችን ውስጥ እንፍጠር። በራሴ ልጀምርና ቁርአንን ማላቀ ሰውን ከሆንኩኝ ቁርአንን ማንበብ ልማር። አንድ ነገር ስቴፕ እንጀምር። ከዛ ይጀመርና ፋሚሊ ውስጥ ይገባል። ይህን ነው እንደገና ደጋግሜ ያልኩትን በሴም ቲንግ ነው። አላህ ያግዛልን፣ አላህ ያግዘን። ሁሉንም ሙስሊም አዱኛ ላይ የሚሰቃየውንም ሙስሊም በጠቅላላ አላህ ይፈርጀው። እና ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ማይክፍሪ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዘከላ እሙም አመቱላም በትክክል ብላችኋል። እኔ ግን አንድ ነገር ለመጥቀስ ብዬ ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ወላሂ ዱዓችንም ሙስተጃብ ማገኝበት ምክንያቱ የወላጅ ሀቅ በተለይ በውጭ ያለ ነው። ወላሂ አይደለም ዝምድና ልንቀጥል ወላጆቻችንን ቆርጠን የጣልናለን፣ ወላጆቻችንን የረሳን። በተለይ ሴት ልጅ ችግር የለውም ካገባች ወዲህ የባሏ ሀቅ ነው፣ ብዙም እንትን አይላትም። ወንድ ልጅ ግን አግብቶ ራሱ የፈለገ ቢሆን እናቱን ከሚስቱ ማስበለጥ እንዳለባት ብዙ ሀዲሶች ይነገራል። ግን ወላጆቻችንን የረሳን ብዙዎቻችን አለን። ወላጆቻችን ከኛ ምንም የሚፈልጉት ገንዘብ የለም፣ ወላህ አይዞባይነት ነው። የወላጅ ዱሃ ወላጅን ከቆረጥን ዱዋችን ሙስተጃባይን። ሁለተኛ ደግሞ አላህ ጌታችን መሆኑን አውቀን አለመፍራታችን፣ አለማልቀሳችን፣ አለመተናነሳችን፣ ሸይጣን ምቀኛችን መሆኑን እያወቀን ወዳጅ አድርገን መያዛችን። የዱዋችን ዱዋ ራሱ ሙስተጃብ የሚሆንበት ብዙ መንገዶች አሉት። ቢያንስ ቢያንስ ወላ ሸይጣን ጠላታችን መሆኑ አውቀን ፍቅረኛ አድርገን አለመያዝ አለብን። ጀነት እንደምንጓጓለት መስራት አለብን። ከጀሃነም መራቅ እንዳለብን በተለይ በተለይ ደግሞ ወላሂ በቀደም እንደውም አንዱ ማን ነው ሲናገር ሰምቼ ኡስታዝ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ተሰደበ ብሎ ግብጽ ሀገር ከወጡት ውስጥ አሉ እኔ ለእርሶ ፊዳ ልሆንሎት አባቴን ፊዳ ይሆንሎት ይላል አለ ሰውየው። ማለት ግን ወላሂ ለዲን አልእስላም አንገቴን እሰጣለሁ ይላል አሉ። ግን ሱሪውን እንኳን ለሱና አልቆረጠም። ሱሪውን ለሱና ያልቆረጠ አንገቱን እንዴት ይሰጣል አሉ። ሱብሃነላ እውነት እኮ ነው። እኛ ሰግደን መች ዱአ አደረግን? ኢጃብ ሲባል ሳገባ ነው የምንለው። ኢጃብሽ ትክክል ሲባል አግብቼ ነው። ለተውባ ሲባል ቆይተን ነው የምንለው። እና ከምንም በላይ እኔ ውጭ ያሉት በዚህም በአረብ ሀገር ስለማይ አብዛኛውን የወላጅ ሀቅ የወላጅ ሀቅ የወላጅ ሀቅ ብዙ መንገድ ይዘጋብናል፣ ብዙ ሀይር ነገር ይዘጋል። ከወላጆች ሀቅ ከራቅን ማይክ ፍሪ። ሰላም እህታችን አልዓደውያ አሁን ያለችው ቃል እኔ አንድ ነገር ልጨምርለት። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ነው። ሼክ አልሙጋምሲ አሁን የጠቀስኩላችሁ ትልቁ ሙፈስር ዓለም በሳዑዲ አረቢያ ያሉ እሳቸው ምን ይላሉ መሰለ፣ አንድ ቀን አሉ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ነው፣ አንድ ቀን አንዱ አንዲት ልጅን ወደደ። በጣም ወደዳትና ሄዶ አባትዋን እናትዋን ጠይቆ ሊያገባት በስነ ስርዓት ጠየቃት አሉ። እሷ ግን አልፈልግም አለችና እምቢ አለችው። እሺ፣ እስከዚህ ድረስ መስመሩ የያዘ ታሪክ ነው። እና አገባሻለሁ አላትና አባትዋን እናትዋን ሲጠይቅ አባትዋንና እናትዋን እሺ አሉ። እሷ ግን አልፈልግህም አለችው። እንግዲህ አልፈልግህም ካለች ሊያገባት አልቻለም። ትንሽ ቆይታ አንድ መጣና አጫት አገባት፣ ሌላ ሰው ማለት ነው። سويو بتعم تنددنا بكنات على استنيام على بلام على كناتو هدنا لزالة قبات قدلو كنا قال لك سو قدلي لمن كنات لمن إني فلقوات ليش تاقبار له بلو قدلو سي قدلو ودي عبد الله بن عباس هيدا سويو فقال له يا عبد الله بن عباس أغيثني يعني إرداني مالتنو يعني زي تشقر وستنو يقبهن استي فتوى ستأني علو إني يهن سويو قذيال له علو انقري يمنقست قطات الوسدنو سن بقون النار قونا ابن عباس من علو تاقال له من لا رك الله بمن دنو متركو بقنات يسويو نصوي هنا سو قديال له كالله بمن لتارك علو ابن عباس من علو تاقال له هل تونا النات اللتشه علو النات كاللتشه حيدنا اقرواني يتبك راسواني يسامك الله يودو إرداتنا الله يودو طاعة أرجلات سلزي الله سبحانه وتعالى تكلالا يودو نجر هلو أتكاللو بناتنا بابات وستني أدرقو بتلي النات النات كالتشي هيدنا تأمر أسائي كالسواقة طاعة أدرق سامات يعني تقلل بله بك أقوم بس بله يعني جربها انستات انت تمرك ألو النا والله أسف لو الناتي مثالج لو لا إله إلا الله لو ابن عباس تلك تلك تلك باب يجلهنا ببر لكن من لارق انقدي خلاص هيدنا استغفار أبزاء توبابل دمو كبيت سوبتشو دمو هيد قار كفل ويم تقدل نجي الناتي بتنورقن زيت أنا بموتو الله قا بتقام تنتل نبر بلو من لسلت من دنو مياساين يفلقون وانجل منامن أرقه الناته مالتينو الناته بتلي النات النات جنة بإقروا سري قنيال يا الله رضا برضا واي قنيال يا أخي أني عند سوال لزي سأودينو قدنيا تشنو من إلال أرات واندل جوش هلنا لي لناتا تشن أرات واندل جوش هلا تشن بتقام هبتام ناتشو دونكوان سوق منا نقاري وش ناتشو عندو أمستي ولدي عند سمنتي ولدي تلالك سوش ناتشو والله إنها تاتشنا اللي شالي إنها تاتشنا متودو إنيان ممتاتنا والي يفلقو النقار سوط أطاب ستاة دسايرتهم قن زنبلا تقوطة جربهان ستاتنا كد كد تارقا ستمتا تركا لش مني لن يالتاك الله تشوي سودي إني علي بسوك سنقدك وينا تنش شنكت ويم حساب ويم شكر كاقنين من دنو ما رقوالي إيارتكو بمكينا إيارتكو ودنا تهيدا له اند التمتا جارق الله علي ببتر ببن ببن ببن كتك تارقنين والله ينبرن هموم ينبرن شنكت ينبرن الله أنا سوال علي السوام بتشابه مدبدبه إني أنا قصك والله إن دزي سلني أمباي التجس علي بكا أنتي تركوت والله هلو جزينه علي عند شنكت ويم يجنزب تن تنش كذا كدم بنيوش قال كتت الله ويم حساب تن يدون كانوا يسوق حساب تنش كتدرى قربين حساب كتج أنا بين بكا ورزان ولد الله رهيد ماله سهد زنبلا السواب بهونه بالهونه نانته منادي أنتنا منامن إشي قم بس لنا تفيد ست أنيال له دسي لنيال جربا إليه تكتكنا دسي لنيال بكا لتقل له بنتنوه بكا ودكنا تكتكنا نيال له كذابوها لا ترارا براسين تشكمين دنبركو بكا أنتني لنيال علي بتقام دسي لنيال علي قلت سبحان الله سنت أمتوانو كأسر أمت بها لا كأسر أمت بلاي هون والندزي إنا ندزي ينات قدينو هنا قرب النات وندموش حقيقة النات إن أبات أن ليم جن نبياتشن ليوت من نار نجري صوست جزيل النات ستوات صوست جزيل النات ستوات إن عندو من دونه يدرجو صحابي كونوا أبات النات نبرونا أباتو موته سيموت ሁሉ ሰው ያለቅሳል ከዛ በኋላ አንድ ቀን አለቀሱ አለቀሱና ተውት እሱ ሳይቋርጥ እኮ ነው አንድ ሳምንት 10 ቀን ማልቀሱ ሳይቋርጥ ዝም ብለ ያለቅሳል አንተ ምን ለካሲሉት እኔ እኮ ስለሞቱ አይደለም የሚያሳዝነኝ አለ ሁለት በር ነበሩኝ የተከፈቱ ወደ አላህ የሚያደርሱኝ አንዱ በሩ ተዘጋብኝ አሁን አለ ያባቱ በር ማለት ነው እነዚህ ሁለት በር ነቢያችን እንዳሉት ተከፍተዋል ወደ አላህ ለመድረስ ዱዓን ለአላህ ለመስጠት ከፈለኩ ብር ለዋሊዴን ስላሉ አንድ ባብ ተዘጋብኝ ምን ላረግ ነው ብሎ ያለቅስ ነበር ሰውየው እና እህታችን ያለችው አደው ያለችው የናትና ያባት ሀቅ በጣም ትልቅ ነው አንዳንድ ሰዎች አሉ እኔ በአይኔ የማያቸው በሳውዲ አረቢያ والله والله አባቱና እናቱ በዛ በአገራችን አለ እኔ ተወለድኩበት ከተማ እዛ አሉ አውቃለሁ ሰውየው ولكن እዚ ሳውዲ አረቢያ ሆኖ አይሄድም አይጠይቃቸው እናቱ በጣም ሸምግላለች እርስትል ነው የምትውለው ከዛ በኋላ እንግዲህ ደሞ አን ነገር አለ አባትና እናት በአፋቸው አይራገሙም አሁን እናንተ እናት አባትና እናት ቆናችሁ እናንተ የምትሰሙኛላችሁ አሁን ሁላችሁ ወልዳችኋል የፈለገውን ልጁ ቢያበሽቀህና ቢያናደድህ አትረግመው ከረገምከው ደሞ والله الله አሚን ካለ ይደርሳል ስለዚህ በልብህ ነው የምትናደደው የልብህ መናደድ ግን ሊደርስበት ይችላል አንድ ጊዜ እና ሰውየው ምን አደረጉት አቃላችሁ በደርግ ጊዜ ነው እርዳታ ይመጣ ነበር ዱቄት ምናምን እንደዚህ ያኔ ዘይት ምናምን እንደዚህ ዱቄት ይመጥንትን እርዳታ ይመጣል አሁን ወታደሮቹ ሶስት ወታደሮች ሆኖ እርዳታው በየቦቱ እያንኳኩ ይሰጡ ነበር እዛ ቤት ሲደርሱ ይሄ በሳውዲ አረቢያ ያለው ልጃቸው እዛ ቤት ሲደርሱ ሲያንኳኩ አንዱ ምን ይላቸዋል ይህ ቤት እኮ ልጃቸው በሳውዲ አረቢያ አለ ይሰማሉ በሳውዲ አረቢያ ልጅ አላቸው አው አይ እነዚህማ ዶላራትና ሪያላት ይመጣላቸው አይደለም ይለፈው አሉና እነሱን አልፈው እናቲቱ የተበቀሽን እኮ 75 እድሜ ያደረገች አሁን ሊመጡ ነው ቤቴን ሊያኳኩ ነው ይያለሽ ስትጠብቅ አባቱ እየጠበቀ ይለፈው ብለው ሄዱ ምን ነው ስለዋቸው እናንተማ ልጃቸው ሳውዲ አረቢያ አለ ተባለ ተቃለ እንደዚህ እጇ ነሳች እንደዚህ اللهم مالك الذي حرمتني من خيرات الدنيا من لبلها لش تراقبش بقى لجو اهون كهولت امت بفيت نو يموتو من لبلاچو الدنيا ياله چگر يودقبت يي بالدنيا نو باخره ليله نو بالدنيا يالو چگر عندي فتا عندي يا جبال تچاوتبتالچ بغنزبو بسونتو بسحر بمن بمن بمن تچاوتا تهدالچ ሌላ ገባል እሷንም የባሴ በሰውነቱ በጤናው ምናም ተጫውታ ተይዳለች ከዛ የሰው ማሰቀያ ሆነ ከ 3 4 ጊዜ ከትኑ አባረሩት ከስራ እንደገና ሲጋራ የማያጠስ የነበረው በብስጭት ሲጋራ ጀመረ እጁ በሲጋራ ተተኮሰ በቃ ጠቆረ በጅዳ ከተማ ይሄዳል ስራ የለም በሪያድ ይመጣል እንብይሉታል እንደገና خلاص ድምጥ ማጥወጣና والله ሞቶ ሁለት ቀን ሳይታወቅ በስብሶ አገኙት ማለት ነው ይህ በአዱንያ ቅጣቱ ነው አንዱ እዚ ጎረቤቴ ነው በኡመል ሐማም አብረን ነው የምንቀመጠው ጥሩ ስራ ኮር ያለው ጥሩ ስራ አለው 12 አመት እናቱ ሳይ እናቱ ባስመራ ነች እና 12 አመት አንተ አትሄድም እንዴ እንለዋለን እሺ እስቲ ኢጃዛ አለው አመታው እርፍት አለው አንድ ወር ዝም ብሎ ሚስቱ ይዞ ወደ ካይሮ ሄዳል አንዳንድ ጊዜ እዚህ ባህሬን ሄዳል ይዋኛል ምናም በዚህ 12 አመት እናቱ እር ያለች በቃ እንትናለች ማለት ነው ከ12 አመት በኋላ የሰው ግፊት በዛበት አትሄድም ወይ እናት ያለቀሰች ነች ምንድነው አንተ ነገ ብትሞትስ ምናምን ሲሉት ከ12 አመት በኋላ እሄዳለሁ ብሎ በቃ ቲኬት አስቆረጠ ያኔ ቦክ አደረገ እንትኑ በአውሮፕላን ሐጅዝ አደረገ ሊሄድ ብሎ 3 ቀን ሲቀረው እናቱ ትሞታለች ታዚያ ስንሄድ በርበሬ ይመስላል አይኑ ምንድነው አልኩት ይነሳቁበት ምንድነው አሁን ልቅሶ ምን ያርግላታል እሱ አልኩት እኮ አሁን ለሄድ ነኝ በቀብሩ እንኳን ቢያንስ በቀብሩ አልሰግድ ምን ያረግለታል ያንተ መስገድ አልኩት سبحان الله العظيم اسره ሁለት አመት እናተ ከንጀቱ አይወጣ አሳድጋ ወደ ሳውዲ አረቢያ ልካ አግብተ ወልደ እንኳን ልጆቹ ስታይ እንኳን ትንሽ ረህራህ አይዝህም ለናተ ምንድን አንተ አልኩት አሁን والله አልኩት መሬትና ሰማይ ብታጣብቀው በጥሩ ስራ በህይወትዋን ያለ ስትኖር ያደረክል የምታደርግላት እንደዛ አይሆንም ግን ቀጥላልኩት እስትግፋር አድርግላት ሰደቃ አብዛላት ሄደህ እንድል ስገድላት ሁሉ ነገር አድርግ ላኪን 90% ከስራሃል አልኩት 12 አመት እናቱ አያይም ሰላም አገር በየአመቱ እየወጣ እንደዚህ እንደዚህ አንዱ ደግሞ ልንገር እዛ በተወለድኩበት ከተማ ያኔ እንትን ነው ያኔ ቤተሰብ ነው እንደዚህ ቤተሰብ ሳይሆን ጉርብትና አለ አይደለም እንደዚህ አሁን እኔ ወደ አገራችን ሄድኩና ከዛ በኋላ ዞር ነበር ዘመዶቼ ምናምን እንደዚህ ሲዞር ወደ ቤታቸው ገባሁ እናቲቱ 80 አመት ነው እድሜዋ እኔ ካንድ ጓደኛዬ ገባሁና ማማ እንዴት ናችሁ ታውቁኛላችሁ ወይ ስንት አመት ሆኗል ምናምን አንተ ልጄ ኢብራሂም ነህ አው ኢብራሂም ነኝ አለኝና በቃ ሳምኳቸው ራሳቸው እንደዚህ በቃ እንጫወታለን እገሌ ወንድሜ ልጄ ምን እንዴት ነው አለ አብረን እኮ ነው ያለነው ሪያድ ጥሩ ነው ያለ ማሻአላ ጥምን ነካው አልመጣም ስንት አመት ከሆን ወላላየኝም ይወላችሁ ጅህልነት ተመልከቱ እንግዲህ እሱ ከጀማዓት ተብሊግ ነው ታቃላችሁ ጀማዓት ተብሊግ እኔ አሁን ጀማዓት ተብሊግ ማሳነስ አይደለም የምለው የግል ጅህልነት የሱን ጅህልነት ተመልከቱ ታቃላችሁ ጀማዓት ተብሊግ እነዛ ዳዕዋ የሚያረጉ 40 ቀን በአመት የሚወጡ 40 ቀን ወይም 4 ወር በህይወት የሚወጡ 3 ቀን በየሳምንቱ የሚወጡ ጀማዓት ተብሊግ እነሱ ከነሱ አንዱ ነው ግን እኔ አሁን ጀማዓት ተብሊግን አልነካም እሱን ግን ፐርሰናሊ እሱን ነገር ነው የምነግራችሁ አሁን እናቲቱ የ80 አመት ነው መሬት ቁጭ ብሎ ቆዩና ተጫወትን እንደዚህ በቃ እንደ ትንሽ ፍራፍሬ ምናምን ይዤ ሄድኩና ቀርፌ ሙዝ ያጎረስኳቸው ግርም አላቸው አረ ልጄን ለምን እንደዚህ እንዳያደርግልኝም ለምን አይመጣም ስንት አመት ሆኖ አላየሁትም በቃ በንባዬ በቃ አይኔን አበጠ ምናምን ይላሉ ከኔ ጋር የነበረው ጓደኛ አለቀሰ እኔ አላለቀስኩ ሐቂቀተን አልዋሽም ግርም ማለኝ ምክንያቱም ልጁ ስለማቀው ከዛ በኋላ እማማ አልኳቸው خلاص እኔ አሁን ሄጄ እዚህ እልከዋለሁ በዚህ ወር ወይም በሁለት ወር እንድመጣ አርጋለሁ አልኩት አሁን ምን አሉኝ ታውቃለህ በሉ ልጆቼ አላህ ይርዳላችሁና ተሸከሙኝና እዚህ አልጋ ላይ አውጡኝ አለች سبحان الله العظيم ልጅላችሁም ከዛ ውስጥ እና ተሸክመን እዛ አልጋ ላይ ተኙና አልহামዱሊላህ ብሎ ተኙ ወጣን ሄድን ከዛ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጣሁ የታለፉላን ይያልኩ ልክ እንደ እብድ ስፈልገው ምን አሉኝ ታቃላችሁ ወደ ፓኪስታን ሄደ خروج አሉኝ እኔ እንደዛር እኮ ነው በቃ አበድኩ ምን አልኳቸው ወደ ፓኪስታን ዳዕዋ ሊያረግ ወደ ፓኪስታን ከነዛ خروج የሚወጡ ወደ ፓኪስታን ሄደ ዳዕዋ ሊያረግ والله እኔ በጣም አናደደኝ አንድ 40 ቀን ጠበቁትና 40 ቀን አድርጎ መጣ ዝም ብሎ እኮ ነው ፓኪስታን ሄዶ ከነዛ ፓኪስታኖች በቃ ምንም እንትን የሌለው መጣና ያኒ የተውኩለት ነገር የለም አንተ አልኩት ይህ ጅህልነት የሚያቀ ነው የሚያሳውቅ ነው አልኩት ብር ለዋሊደይን يقول سبحانه وتعالى يعني بقران بسنت ايه ነው وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا الله ستكس የወለጆች ነገር ያመጣል ምን ነካ አንተ አልኩት ማን ነው የሰጠህ 40 ቀን መውጣት ምናምን ከየተኛው ሱና ያመጣው ነው አንዱ ሼክ ኢልያስ የሚባል ህንድ ነው እሱ ነው ይሄን ህግ ያወጣላቸው እንዴት የናት ነገር እንደዚህ ጎንበሳሉ ዝም ማለት ሰማኝና والله አልኩት አሁን የፈለገውን ነገር ቢሆን ሚዬ በማላ ነው ሚዬ የመጣሁ ልካው አለሁ ብዬ ነው የመጣሁ አሁን እናትህ ሄደህ ካላየሃት የሚደርስብህ አንተ ትሸከመዋለህ አልኩት ይህ ጅህልነት እኮ ነው አንድ ሰው እናቱና አባቱ እዚያ አስቀምጦ ዳዕዋ ይሄዳል ይህ ነውና የአባትና የእናት በጣም ከባድ ነው ይህን ካልኩ በኋላ ሁለተኛ ነገር حلال مبلات دعاتشن وكون دموش يا شيخ إبراهيم نققر أدل لمي يا نبياتشن نققرنو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مأكله حرام ومشربه حرام وقضي من حرام فأنا يستجاب له. عند سو لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك قال لا لبيك ولا سعديك إلو على الله سبحانه وتعالى. لمن مأكله حرام مشربه حرام وقضي من حرام فأنا مالت من دنو تمرات شوال بتفسير أنا مالت من دنو نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم كيف شئتم مالتنا وهم انديت انا انديت يقبل اللتال دعاو تقلالا بريبا بأمريكا منامن يالاتشو يعني حلالهم حرامهم يماتتوقو بزيه بريبا بزيه برشوا بزيه بمن بزيه بمن يعني مطعم يكفتال اندو زمدي اللزا انتنو ايه مندنو مثمرو مندنو فيرجينيا مبالو كتمال لدي فيرجينيا فيرجينيا نمي كمتو سو ريستورانت هالو اسامانو منو هلو نمي شتو خمر نو متت يتت يشطال حسامه منا من يشطال كذا هلا عمره يدرقال. قلت له يا اخي نبياتشن بلوال بحديث صحيح بذا بمكه قومو عند سو لبيك اللهم لبيك لبيك سلو الله من لوال لا لبيك ولا سعديك ماكلك حرام ومشربك حرام وقضي من حرام جسمه سقه بحرام يتجنب اندي تقبل الله يلوال الله سبحانه وتعالى يهم هلتنيا نو هلت يعني هلاتشن دعاء بالنادرق بالنادرق الله يقبلو انيا انقدي الله يكسسم لكن مسرت اللي قنبا اللي تقنباو السو من دنو حرام يبله دعاء بالتارق ونثينو. ولذلك منالوت عنده سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص يبالو متأنا فقال يا رسول الله ادعو الله لي ان يستجاب ان تستجاب دعوتي علاتشو دعاء هل زين ديك قبل لي الله دعوة الدعاء رجل لي قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد قالوا أطب مطعمك يستجاب تستجاب دعوتك قالوا تروم قبلة حلال بلا من النجر بسونة حرامات تسقبة يانت دعوة الله ديك قبلون ولا. ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص معروف كان مستجاب الدعوة بين الصحابة. طيب جناز عند مجرشة من ناقر واندموت تنشستي ليلا اجي كان ليني ندالا رزم دس هاي لينيم بزو من ناقر استي ليلو تشو ادلاتشو زقيتش اندال هون لما ناقر يمفلقو كالو اجاتشو ياتقونا استي امس ليك اتناقرو كزايني لك اتل مكرياتهم سوست ساعات مهادرة درقي عندنا هون تناقرة يعني لو تشون أدل إن دالزجا مايك فر إلى اللي هون دمو شلام سديك. جزاك الله خير استاذ. أنا لما ناقرة فلكوز من دناو أول مثال أبزونيو تشاش ما نون دم مثلاً زيان لنا. أون ياو كبيس باتشين تريجنا. إننا أون ياو أرباك أنا الحمد لله وتو سويو أو عند خروجن دوت أنا برا إنا جراشون. نا استي اون لا دنيا بلو ما نو سو اون اراط عامت امس عامت كزام بلا ما نو يميكو يالله انا اسو انديت يايتوال جزاكم الله خير مايك فري مندنو وندمي طياقي نو انديت نو دغملين سي طياقيو تقاملين السلام عليكم ينيت إياكي مانو أستاذ عاون لمساري مانو إنيا ماتو كاني چمر يا بوزوو چاچ مانو كابيت وطنا لا دنيا بلا مانو الدنيا راستيم سرطن يا ينيا بيسبو چ مانو لمردا مانو إنا ياو በዚህ ቆይታ ውስጥ አሁን ብዙ አመት ምን ቆያለን እና ይሄ ማለት ነው እንደ ከኩሩጅ ጋር ሲታይ የቱ ነው በላጭ እሷ አሁን ገባ ሳቤ خروج وتو أربعة قن مقويت نويس ويس ياو ليلا غريدو لا الدنيا سرتو النزام مرتين ترو ميبلت أو إيه لما تك بالجنو مايك بري إني أخلكو يخرج الناي موت آتي ترى قرنو كولاجوش حق أكوانو من نقرو يعلنو من ما يبلتم لا خروج ولا من يمي بلتو نقر يلم أباتنا النات باللبة بوتا كزي ألم كمن لي يتاشو بفيت يقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم نبياتنا من دزيلا لو يعني أنت بمتتشلو متن أهون بي آرات عمتو هيدا للهم بي أن دعمتو هيدا للهم أنت تاقال له نوره النسو ميا قال لو لاجوش كن كنج الراسو يعني اغنور ما رغاچو عند ويم دمو لمسافر ايه چاله مدنو دعوه اربع قن ميوطاو يا اخي يا اباتي النات ركن من اركان الاسلام فرض من فرائد الاسلام كشرك غا يستقاو كتوحيد غا يستقاو يعني اربع قن مهدو بمجمرا درجه بغلص لنناغر انغدي اربع قن لخروج مهدو بسلمنا بوتاو مندنو بندل لا شيء من ما دلم انغدي بغلص لنناغر اونته نو اربع قن بامت خروج موطات اربع ور اربع ور بهوته خروج موطات بيه سامنتو 3 قن وين بيه ورو 3 قن خروج موطات اندزي ادلم جماعه التبليغ كيت امطاتشون لاچو كيت متابن لاچو يعني انغدي غلص منناغر كونه منم مرس يلاچو نبياتشن ياروت سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه لعباده بله كاغره يعني شنطن قط ارغه لسفر لعباده بله يميوطاباتشو 3 بቻ ናቸው المسجد الحرام ومسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس 3 بቻ ናቸው لعباده يمتوطاباتشو باكستان منا كهده لعباده بله باكستان متهدو ينبياتشن سنه نو ادلم يا ابو بكر سنه نو ادلم يمان سنه نو يا شيخ الياس سنه نو ما نو شيخ الياس اني هجاله شيخ الياس قبراچو ايتشالو بنيودلي نيودلي عند مسجد الله بس بمسجدو نظام الدين امبال مسجد الله انا بمسجدو اتقب عند قبر الله اسو مندنو شيخ الياس نو بزو سو ازا زياره يادرغه بزو منكر نو ميادرغو ازا والله اتقبو الله انغدي 10 متر ساتهد اتقبو عند مسجد الله يعني من طراز اس اس اف نبلو ستي تلقو شركه ميدرغبت ان مسجد الله ذا تقبو شيخ الياس كمتو امت بفيتني تاريخو لنغر يماتقو كونه يعني كمتو امت بفيت الياس يميبالو شيخ الياس يميبالو هندي يهن جماعه التبليغ يمسرته السنو اني مطفوناچو عللم طروناچو دعوه يدرغالو باجاچو ياسلبه بوزو سو الله ديسيبلين اللهچو تواضع اللهچو اذكار الصباح يدرغالو اذكار المساء يدرغالو صلاه الليل يسجدالو ما اختلفنا فيه لكن خروج بموطاتاچو بزو علم بما مطلاتاچو ሁለተኛ የጀማዓ ተብሊግ ነገርኩ በጣም ይገርማላሉ جبريل በትልቅነቱ جبريل ከሰማይ وردو كالله تلكو صحابه شو بتسبسبو بت بمسجد قلبتو اتفارغو كنبياتشن قلبت استقتو امستي مسلمنا مسسو سدستي ايمان مسسونا اخلاص انزي اسرا عند مسسوش استمرو نبياتشن يتاي اسو يتاي قال نبياتشن يملسالو انزي اسرا عند مسسوش استمرو بررنا ود سما هيدا معناتنو نبياتشن منالو تاقالاچو يسويو يمطاو اند سو هنو نو يمطاو اناقمالو هذا جبريل اتاكم ليعلمكم امور دينكم يديناچو مسسوش لياستمر كسماي تلكو متا مندنو مسسو اركان الاسلام خمسه اركان الايمان سته الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يناستمرو هيدي شيخ الياس يمطانا اركان الدعوه سته بلو صفات السته يستمرال شيخ محمد صالح من يلالو يغر ما لالو شيخو اركان الاسلام اتناققو يماي يماقسو صفات السته بلو يمارال رباك طياقه ود ليلا اندا يسغباني بيتشا قرتا ارغولني ود ليلا غباهو على كل حال 40 يوم موطاتو اناتنا بات باينورو نورو يعني يا نبي عش السنة أدلم وكان ببال لزورت كم هيد للزنبلة لمزنانات كم هيد الشلال ولكن الأم تبكي إني كوب عيني أيه تكونوا من قراش يالله لمن يهين نقر الناس عن سؤال الناس سماني أمت هنا يمي أنا سات يمي أسكمت أتا يل يب يناتو يلجوا اندوهات أمات هت أمات الناس كونج يتعلى لجس التلين على سلات بزهر قود باكستاني هدا ما لكم كيف تحكمون إلى الله بالقرآن انديت نفردات شوت أمام ما ميهونو إلى أهون واندمين انتن لما رقا دلم واندمين تروت يا كانوا تأيكو ولكن ما النوم الشالو هلت ما يشالو كباتنا كنت أقوى هلت ما يشالو ولا دعوة مهد ولا لمزنانات مهد ما له مكان المكان الحق هو احترام الوالدين إن السمة انكبه كبنو إلى الله إن شاء الله ونموش اهتوش يبقى عني المسالي يبقى المسالي بزوب إن الناقر من فريه اللوم سلزي أباتو تشاتشن إناتو تشاتشن إناكبر إزي في تاتشو يالوت هسانوش ينقي إنانت أهون أبات إناتشو ين نزي هسانوش طعال يارغو كفلقاتشو لأنانت يعني إن تكفلو كتفلقي أبات إنانت بهيو تاتشو يالو باكاتشو جزي سالف النسون هكاتشو ستو بزا رحمة يوردال ولتنيا دعاء نارق الشي نارق بملو ألم يالا إثيوبياوي بملو إجونا ستو دعاء درق لكن دعاون يميكالك كل نقر بقرآنهم بحادثهم يتتكسي حلال النبلا يهنو هلتنو سوستنيا نامج الرشا يفلقو النقر بنا درق راساتشن كان لوت إن كالك أيرن الله هيك أيرن النزي سوست من اكتوش يزاري تمرتاتشنو سوست تلال لك من اكتوش ناتشو بنام بالنزاتشو الله سبحانه وتعالى لراسو كاللالنو كن كالو فيكون يهكال كويبك أنيا إن شاء الله دهنا دهرو نجي نجري واندموش ناتوش ليلة سرسا نجي فتنا اللاتشو نجي يسورة النساء هلاتشم تكافلو إن شاء الله بفتنا باتكافلو تمرتون ديت اندمي هد ياكون ديت اندمي هد انديت يعني سورة النساء اندمي استاوسن يمج الرشا يتفسير كان نغنونا فتناو بقال نو ميهونو سوست شماغل لي مرتالن ابن جمال سنناغرو قيو زاري سوست دانيوش يمطالو انانت تطيقالاچو كومنت يسطاچو يزرزراچو يتنتناچو سورة النساء انديت اندمي غبان انت نارغالن كذا قطا ودي سورة المائدة مچ اندمي نهد الله يقال ما يكفري قال لرسول المولد درسش علي كذا ብዙ ነገር ተናገርኩኝ አለሽ ሞሊድ ኮቪድ አነው ሰዎች እየመሩስ ነው ምናም ብዬ የተማርኩትን በሙሉ ተናገርኩ የቻልኩትን በሙሉ አልኩኝ ከዛ ምን ብሎ ጠየቀኝ ሰኞ ታዲያ ሰኞ ለምን ይጾማል ብሎ ጠየቀኝ እና ሷም መለስኩለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይጾሙ ነበር ስራችን አላህ ዘንድ የሚቀርብበት ነው ብዬ ስለው ማስረጃ አለኝና ፕሊስ መልሱልኝ ነው የምትለው ጀዛኩም አላህ ኸይር አፉ በሉኝ ሰዓቶትን ከጨረሱ በኋላ መመለስ ስለዚህ ጀዛኩም አላህ ኸይር ወል ጥያቄ ራሱ ይጋጫል እሱ መውሊድ እንዳደረ እንዴት በሰላም እንኳን አደረሳችሁ ደግፈዋል ያን ነቢያችን ለምን ሰኞ የሚጾሙ የነበሩ ማስረጃ ይፈልጋል ማስረጃው ማነገረችው እኮ ነቢያችን ይጾሙ ነበር ደሞ ማስረጃ ባያመጣ ባታመጣ ነቢያችን ሳሰለም ሰኞና ሐሙስ እንደሚጾሙ የነበሩ ያምና ሊህ ሰውየው ካላም ምን ሐዲሶቹ አሉ ሰኞና ሐሙስ ነቢያችን ይጾሙ ነበር ሰኞ ተወለዱበት ቀን ሐሙስ ደሞ የእንትኑ የኡመ መሐመድ የእስላሞች ስራ ወደ አላህ ሄዶ ፍርድ የሚገኝበት ነው ይሄን እንትኑ ሰበቦችና ይን ምክንያቶች ባናቀም ሰኞና ሐሙስ መጾም ሱና መሆኑን ከተረዳ ምንም ትና ያስፈልገው ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር መውሊድ የሚሉት ነገር ማን ነው 12 ربيع الاول ነቢያችን ተወልዶ የሚሉ እንግዲህ መውሊድ النبي የሚሆነው 12 እና 11 ምናምን ነው 11 12 ربيع الاول ነው ማን አለ እንደዚህ የፈለገውን የነቢያችን ሲራ የተጻፉበት መጽሐፍት ብታነቡ አንድ ሐዲስ አታገኙ በልብል አክስ أسره لتربيع الأول يمتبت كأنه نبياتشن يمتبت كأن يتوّق كأنه يتولدبت كأنجن التوّق سلزيه موليد يميلو تنقر بمسرته إنين جا والله إنين من دنو بزوك زينا قلتكو تنقر مجمّا راقزيه نبياتشن أدر رقوت وي إن بلستي على أدر رقوتم عند زوم بلو مت أنا عندي نبياتشن ما يتولد كبت كأن بلو ليا كبرنو دي تهتنيا كونا تشو نبياتشن كبريا أو كواي فرلقم ليلان يتشلال إشي خلاص نبياتشن تهوت لهم هنو يا لاد الرقوت إن بلستي طيب أنت أنا متودا تشو أبلت أهويس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي يا أخي عندنا قرالي لوجيك تاكال لا تشو لوجيك من مالت نو باربنيا منطق بلال يعني هلت سو يم خلاف يم ما يدر قبت نقر لمسالة انقلال كدورون يوتاو خلاف اللي واندموش انقلال ينقلال دورو ينقلال يدورو انقلال كدورون يوتاو طيب 1 plus 1 equals 2 ازي لاي مقالاج نقر اللي خلاف اللي بزي يلم ادلم دي چاينا بتايد عندنا عند هلتنا تشو ساوث افريكا بتايد عندنا عند هلتنا تشو اندزي كونكريتي هونو نك يم مايلون تنالو طيب اهون اني اندزي نو مناقراتشو ابو بكر نا عمر عثمان علي عبد الرحمن بن عوف ابو عبيدة بن الجراح الزبير بن العوام طلحة هلهم صحابة تابعوا انتنو بنبياتشن زي نبرو انت سويو كان السوبة لاي نبياتشن انت ودان له ملس استي عندي من ملس سوال له والله يلم او كالي ووه لا شن سدوالا سلزيك كذاب لا يمي ودواتشو سو يلم أنا لم طيب إن السؤال هذا الرقم نبيات شن يتولد بثبلو عند صحابي مولي دار قو عياكم انقدي عندنا ومتو آمت مولي دال نبرم هلتنيا متو آمت هلتنيا سنشري مالتنا مولي دال نبرم بأراتنيا وسنشري أرات متو آمت سيالف فاطميين يمي بالو عند بدون يا صوفيا نا يبدع سوتش متو نو يا جمروت نبياتشن يتولدوا بت ما كبر اللبن قالوا سلازي مجمرة كسنة وجنو هلتني أنا جر يمتا جنيو أجر يلهم أنا جر دانياتشن قرآن كونه بزي يالك أنا جر إن شاء الله سلازي هتاتشن على شو يعني من دونه إن كان درسه لم دونه درسين نبياتشن يتولدوا بيت بهولت نجر ينفى قاله نجر مجمرة نبياتشن يتولدوا بيت بأسراره تانية ربيع الأول أدلم ولتانية نجر دمو عيد يمي بال نجر يلنم يوم ولداتشن مولد عيد يلنم الله نبياتشن يتولن عيد الفطر نعيد عرفة بيتشانا تشو تنشو عيد دمو جمعة اللي بس يهنو نقديه سلزي وانموش انانتي قطلوا بيت إن شاء الله انا يقن لوتاني سلزي نجر انتنا لن سورة النساء كل ساعة نبلو نفتنا أرجن كل ساعة ويمرموري في جن نرجلن كذبها لا وده سورة المائدة إن قازلن لله ما يكفري.